حالات اجتماعية، وضعيات إنسانية طالت بها ثنية تحتاج المساندة. وصل صوتك مساحة إذاعية من عمق المجتمع. وصل صوتك مساحة إذاعية مفتوحة للناس الكل، مفتوحة للمواطنين في مدينة الرقاب وفي مختلف أرياف الرقاب العزيزة على قلوبنا الناس الكل. نحاولوا نسلطوا الضوء على مشاغل واهتمامات المواطن وين ما كان في مختلف المجالات. وصل صوتك اليوم بعد منطقة ريحان، اليوم يحط الرحال في منطقة الزيتونة. الناس الكل نعرفوا المنطقة هذه، باش نحكوا على الماء الصالح للشراب بمنطقة الزيتونة، مشروع مازال ينتظر التنفيذ. وجعلنا من الماء كل شيء حي. أكيد الماء الصالح للشراب مهم برشا اليوم، وبالحق ما زلنا للأسف في مختلف ولايات الجمهورية، في مختلف مناطقنا وفي مختلف أريافنا ما زلنا نعانوا. الماء الصالح للشراب ما هوش موجود في مدارسنا وفي أحيائنا وفي مختلف الدواوير اللي موجودة في مختلف المناطق الريفية في مدينة الرقاب. كما ما قلت هذا موضوعنا لليوم، رغم أنه تم حفر بئر عميقة في المنطقة هذه منذ الصائفة الماضية، فما برشا مطالب الأهالي اللي حبوا تزويد المنطقة بالماء الصالح للشراب. المشروع هذية اللي غطي 150 عائلة لازمهم يوصلهم الماء الصالح للشراب. اليوم نشوفوا أنه البير موجودة، الخزان موجود، لكن العائلة الأهالي المنطقة هذه ما زالوا التوى يستنوا في الماء الصالح للشراب. اليوم باش نناقشوا الموضوع هذايا مع مختلف الأطراف المداخلة، وباش نحاولوا نلقوا حل يرضي جميع الأطراف. كما ما قلت نرحب بضيوفي الموجودين معنا في الاستوديو المركزي للإذاعة. نبدو بسي عمدة بودينار، سي عبد الملك جليلي اللي جينا. عسلامة ومرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، عسلامة، ونشكرك على الاستضافة هذه واللفتة الإعلامية الكريمة، مشكورة. مرحبا بك سي عبد الملك، وأكيد مازال لحديثنا إبقية اليوم في وصل صوتك. إلى جانبه سي بلقاسم جليلي اللي جينا بطبيعة من منطقة الزيتونة، وهو اللي متبرع بالأرض لإنجاز المشروع هذه. مرحبا بك عم بلقاسم. بارك الله فيك وجزاكم الله كل خير بنتي. مرحبا بك. زيدة موجودة على جنبه سي عبد الرزاق الجليلي اللي هو حارس مدرسة الزيتونة، اللي بطبيعة باش نحكوا معاه على المشكلة الكبيرة برشا انه ما فماش ماء في المدرسة ومختلف الصعاب اللي يواجهوها. مرحبا بك سي عبد الرزاق. نعيش بارك الله فيك على الاستضافة ونشكركم، يعطيكم الصحة. يعطيك الصحة، مرحبا بيك. باش نجو للمرأة الموجودة معانا اليوم في الاستوديو، ليلى جليلي اللي المواطنة هذه اللي كانت اتصلت بينا، وهي اللي عرضت مشكلة منطقة الزيتونة وقالت ايجوا وسجلوا معانا وصوروا معانا، خاطر المنطقة راهي مهمشة ومنسية وتشكو نقص اهم مرفق عندها. مرحبا بيك ليلى. أكيد ضيوفي هذوما الكل باش نرجعوا لهم تباعا في حصتنا لليوم في وصل صوتك، وباش نحكوا على المشكل هذايا. زادة ما ننساش ضيفي اللي في الطريق، وأكيد بعد دقائق باش يلتحق بالأستوديو المركزي للإذاعة سي بدر الدين الطيب اللي هو مدير مشروع التنمية المندمجة، واللي باش يحكينا على المشروع هذايا بأكثر تفاصيل. انتوما زيدا مستمعينا مرحبا بكل اتصالاتكم على 76 641 406. يظهر لي مستمعينا مستعجلين، ناخذ أول اتصال. ألو عسلامة. مرحبا. انقطع الهاتف. خلينا نبدو مع ضيوفنا في الاستوديو، باش نبدو بسي عم بلقاسم اللي هو مواطن من منطقه الزيتونه متبرع بالارض هذه لانجاز المشروع. كنت حكينا عم بلقاسم شويه، انبسطوا الحكايه وشويه تفاصيل عن المشروع، وقتش التحفر، وقتش تبرعت بالارض هذه، وشنو هي الاشكاليات المطروحه اليوم اللي استدعت انه تكونوا موجودين معنا. قدمت في الأرض، عطيت 500 متر لله في سبيل الله، وقع حفر البير، والحمد لله كانت بير ممتازة والملوحية متاعها ممتازة جدا جدا جدا. وبالنسبة للأشغال هذه أمورنا خطيتني، ما هيش تبعتني بطبيعة الحالة بالأرض. البير جاهز حاضر، قبلته الشركة للفلاح ومشيت على روحها. ما عندي حتى إشكالية أخرى بالنسبة لي، أنا ما عندي حتى شيء. معناها الصيف اللي فات كل شيء جاهز بالنسبة للبير، محفورة ومريقلة وسكرت عليها وقدموها للفلاحة، قبلتها الفلاحة ومشوا على روحها. ومن نهار هذيك ما صار حتى شيء، ما صار حتى شيء ليومنا هذا، ما ثماش حديث. البير بقت محفوره. البير تحدثنا المره الاولى وقت اللي جا السيد المندوب وجاي يحفر في البير وكذا باش يعدوا ديريكت للخزان في اقرب الاوقات، لانه قربنا القنوات القديمه، ثم قنوات قديمه تمر من البير الشارف الى الخزان. القنوات هذيك ما عادش البير الشارف يعطينا ماء. قال السيد المندوب حب يقرب البير للقنوات باش ديريكت يلقيها مع القنوات باش فيسع في اقرب وقت يعدي لنا الماء للخزان، واذا به الى يومنا هذا تو 6 شهور ولا 7 شهور ونحن ننتظر ماذا ما حد شيء. باهي خلينا نفهموا شويه سي عم بالقاسم، قبل كيفاش كنتوا تتزودوا بالماء الصالح للشرب؟ قبل 10 ولا 11 سنه ما نعرفش بالضبط. كان الماء يجينا من البير الشارف للخزان، وكانت فما قنوات وللخزان، والقنوات موجوده الى يومنا هذا والخزان موجود الى يومنا هذا كلهم صالحين. وفي يوم ما البير الشارف قطع علينا الماء، ما حبش يعطينا الماء لانه مكتظ ياسر وعنده مشاغل ياسر، وجاب مستثمر صفاقسي كسرنا القنوات في الشطر الثنية فزدت الوضعية كاملة وانحلت الجمعية ومشات واندثرت وقالت بارك الله فيها الدولة مشكورة، شافت من الصالح باش تعمل لنا بير قريب ثم في الجهة في وسط الجهة. عملت البير هذا، هذا عملت البير هذا وهنا ننتظر والعمل على الله. واضح سؤال وهنا ننتظره، أكيد باش نحاولوا نجاوب على مختلف التساؤلات وإن شاء الله يا ربي انتظار الأهالي ما يطولش. معنا اتصال على المباشر. ألو عسلامة، مرحبا. ألو ألو. للأسف المتصل ما فهمناش، الخط انقطع، إن شاء الله يعود الاتصال بينا. توا باش نتعدى شوية لسي عبد الملك جليلي عمدة بودينار. مرحبا. سي عبد الملك، المشروع هذا كما كنا نحكي عن بالقاسم، معناها المنطقة هذه كانت تتزود بماء صالح للشرب من بير الشارف، تم القطع وإلا معناها قطع للقنوات وإيصالهم بالماء لربما كثرة الاستهلاك عند الجمعية المائية هذيك. اليوم وقع تبرع السيد هذايا بقطعة أرض مجانا لصالح الأهالي، وقع حفر بئر عميقة، لكن للأسف 8 شهور ولا 9 شهور والأهالي قاعدين يستنوا. أنت كعمدة الجهة إلى متى باش يبقى الانتظار وشنية بالضبط الأسباب اللي خلعت المشروع؟ هو في الحقيقة كان مش الجهة كاملة تتزود من البير الشارف، اللي حد تقريبا عينته أنتم الخزان موجود في المدرسة، لكن ثم أخرين بعد المدرسة هذوما زيادة ما يوصلهمش الماء وما يقارب، وثم جماعة كان المشروع الأول يعني يزود كما نقولوا نحن التجمعات فقط، مش يعني اسبابيل تدخل للديار ولا كذا. شنو معناها التجمعات؟ يعني يجي في بلاصة ويعمل خزان ويعمل وهذوما يهزوا بالستيرنا. اليوم شيئا فشيئا المشاريع تطورت ولت اسبابيل تدخل عن طريق الجمعيات ما شابه الصناد. فهمت؟ ثم مجموعه كبيره مش باقيه تشرب الكل، فهمتني؟ هذه الماء جاي من الثمانينات من البير الشارف، و2009 2008 تعطل تعطلت به كل الأهالي. هو المشروع حتى الوثيقة المشروع هذه عنا أنه التكلفة موجودة ولكن لازم تنتفع بها 150 عائلة. صحيح. 150 صحيح. عائلة هذوما يستثنوا المجموعة اللي تحكي عليها وإلا لا؟ لا هما الكلهم هما كلهم هما كل مواطنين باش هما والمدرسة والكل هذا هو الكل. لا ما تصورش كان باش يوقع إقصاء لدوار لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا اللهم يقصيه الرأي الفني، أنا ما ندخلش فيه. بطبيعة الحال هذيك مربوطة يا سي عبد الملك بدراسات وبحكاية. خلينا في جوهر موضوعنا، ما نحاولوش نحكوا في حاجات ربما جانبية. خلينا في الموضوع. نحن قلنا راهو البير تحفرت عندها 8 شهور الصيف اللي فات وتوها قريب يجينا الصيف، لكن ما صار حتى شيء والأهالي ما زالوا ينتظروا. ما نصورش كان الشخص ولا المواطن اللي تبرع ب 500 متر ولا مشكور سي بالقاسم بطبيعة ما هوش منتظر في شكروا هذيك النهاية وخشبوا. اللي تبرع بقطعة أرض بليش ما نصورش كان باش يحرم دوار محاذي للدوار هذاك. لا لا لا لا لا لا ما قلناش هذا، ما قلنا قلت لك انا ما نحن شنو الاشكاليه بالضبط؟ الاشكاليه ان مكتب الدراسات حسب انا الراي هذا ما يخصنيش باش نجاوب عليه بصراحه خاطر يتجاوزني، هذا عند سي بدر الدين الطيب هو المدير بالطبيعه باش يلتحق بينا بعد سي بدر الدين. لا لا نحن وصلنا لو كتحفر وصلنا سي بالقاسم وسي بالقاسم مشكور جيناه نحن بتبرع لنا يرحم والديه. فهمت كيفاش؟ ولا من بعد الراي الفني هو اللي يغلب. انا ما عنديش مش نقول لك مثلا تنسرع ولا نعطي كلام مش نسرع سي عبد الملك. خلينا نكونوا منطقيين ونكونوا عمليين باش حتى المستمع اللي يسمع فينا ولا نعطي وعود مش وعود مش وعود ما نحاولوش نقولوا حاجات مش هذيك اللي قصدناه. صحيح. معناها خلينا نكونوا منطقيين، مادام الوثيقة المشروع تقول انه يلزم 150 عائلة ينتفعوا بالمشروع هذايا. صحيح صحيح. وانت اكدت انه ال 150 عائلة يندرجوا ضمنهم الدوار اللي تحكي عليه اللي موجودة على سفح الجبل ونحن شفنا وعيننا هذا الكل. صحيح. معناها مادام وصل للبير التحفر والسيد تبرع بقطعة ارض معناها راهو ما نحكوش على ربما تعطيل فني ولا ما نحكوش على حاجة فنية ما تخليش المشروع يتواصل لانه هذايا ولا تحصيل حاصل. مدام البير التحفر والمشروع يقول انه لازم يدفعوا ب 150 عائله معناها هنا الدراسه والا الفن ماهيش الحجه المناسبه في المكان المناسب. فهمت خلينا نكونوا منطقيين شوي. قاعد تفهم فيها ولا باقي نفهم فيك بالضبط. لكن نحن هذه الاجابه ما نتصورش كان البير باش يتحفر تخسر عليه ربما مبلغ معين والا جزء من التكلفه المحطوطه على ذمه المشروع ومن بعد نجي نقولوا سامحونا راهو الدراسه تستثني مش تستثني لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا عندها وقت راهو مفسر في كلامك للمستمع. لا لا لا ما قلتش انا قلت لك ذا الراي الفني يستغرق وقت مثلا مكتب الدراسات عنده 3 شهور شهرين 6 شهور باش يجي فهمتني ولا باش يعطيك انت يقول لك هاي سي الفلوس مصبوبه ومش مصبوبه. هذا قلت لك راي فني انا خاطيني ما يلزمنيش بطبيعه الحال بس انك على راي فني هذاك باش جاوبنا عليه سي بدر الدين اللي هو رئيس التنميه المندمجه مشروع التنميه المندمجه باش جاوبنا عليه. لخص شويه كلامك كان فهمت والساده المستمعين فهموا بطبيعه انه انت تقول سبب تعطل المشروع هذايا انه فما معناها دوار ماهوش باش يوصلوا لما هذا. لا لا لا لا لا قلت لك نحن نستنوا الراي الفني. الراي الفني ما الراي الفني بخصوص شنو سي عبد الملك مكتب الدراسات مكتب الدراسات باش يكمل الدراسه نتاعو ويعطي سي بدر الدين الطيب تنطلق لاشغال القنوات معناها هذايا هو اللي عطل ربما جلب القنوات ومحطه الضخ واضح. اكيد مازال حديثنا ابقية باش نتعدى تول سي عبد الرزاق اجليلي حارس مدرسه الزيتونه المدرسه الابتدائيه الموجوده اللي وقت اللي زرنا بالحق عينا اوضاع مزريه برشا القلب النابض خلينا نقولوا اذا كان العائلات اليوم تعاني ما فماش ما وتنجم ديباني امورها باي حاجه راهو المدرسه فيها صغيراتنا ونعرفوا فما برشا امراض نتيجه الماء الملوث شفنا الماجل زاد اللي تزودوا منه تلامذه اوضاع كارثيه جدا. شنو تعليق سي عبد الرزاق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تقريبا الشيء اللي تنقوله شفتوه انت بعيونك صحيح. هي شنية هي اكثر حاجه حساسه هي المدرسه الابتدائيه يعني تنقل العدوى تنقل الامراض تنقل الدنيا كل واحنا والحمد لله انا اليوم عندي 4 سنين في المدرسه الحمد لله فضل ربي اني ما سرتناش حتى حاله مرض من الناس من الكوارث الناس معوا بها ستر الله لكن لازم الوقايه بالطبيعه بالرغم من الاوضاع الكارثيه اللي ريتوها لا فيزقيه ولا ماجن صالح باش تصب فيه الماء تمتني لا ثم ما أصل صالح باش تشربه لا ثم مدرسة محمية كالمدارس لا سور مريتي من التالي عاملين لها صف ظلب بزلنا في عصر ما نعرفش في الثمانينات حتى الثمانينات صور ما تماش مدارس مدورين بها ظلب نحن التو عايشين بظلب سطحت مدرسة منقوب معناها تصب له مطر كارثة أخرى هي. منقوب والساد العمدة طلع وعايل في يوم الأيام جاب معه الساد مد وطلع وعايل مش تقطر تشارول تكب سب المطر الماء ذاك يشارول فصل القاعة الحديد تاع الصب يبان تمشي بعينك المجردة تشوف لا ثم شكون جا شكون تكلم جا مرتين سيد معتمد يجي ما عرفش في نطاق زيارات منظمة ولا ما نعرفش شنو هي حكايته ويتفرج يتفرج ويمشي على روحه من الوليدات احنا صارت لنا كات الميد خرج مدرسة ضربات الكهرباء تكسر يعني مدرسة ما فيهاش سور غير محمي كما ريت قلت لك حكايه السور معناها مستعد الحيوانات البنواحه تدخل في يوم من الايام تخلى علينا حشاك محاجه المستمعين حنش تحب الماء هذا ما نحكي لك الطولاتات صلحناها بيدينا باهي خلينا اكيد راهو كل المدارسنا الريفيه تشكو العديد والعديد من النقائص خلينا في الماء اللي هو بالحق ربما المعضله الكبيره برشا المعضله الكبيره كيفاش تتصرفوا اليوم في المدرسه ما فيهاش سبابل دورات مياه ما فيهاش سبابل ماجن زاده ما تجيبوا بالسهاريج بعد كلوين كيفاش تتصرفوا مع التلاميذ تصرفوا بالماء مشكور الوالد عنده سنين تو من قطع الماء تاع الخزان هو متبرع يجيب في المدرسه للماء بالمدرسه بسعر رمزي تزودوا بتراكتور هو بستيرنت هو من بيرو هو يجيبوا في المال التلام ده بشيش معدل قديش من مرة تزودوا المدرسة في الجمعة؟ في الجمعة كل جمعة يجيبوا لهم في 5000 لتر السهرية يجيبوا 5000 لتر في الأسبوع تمتي بسعر ما ماش معنا لا مش سعر حكاية معنا حكاية رمزية وبر حكاية رمزية وبر هذا كيفاش قاعدين نزودوا في التلام ده بالماء ومجهودنا الخاص كل عام أكل في سقيلة ريتوها هذيك ولا الجيب ينظفوها صبوا فيها في الجبال نحاولوا بقدر المستطاع ان ما تصيرناش يعني لو نسكن مثلا نشرب منها ناك ناك التلميذ معناها انا بالطبيعه ما فما حتى فرق مش التلميذ راه باش نعطوه ماكي مزا والمعلم وقال الاطار التربوي باش يشرب ما صار معلمين يعلم الله يشربوا منها ولا ما يشربوش يعني من لكن يعني اكيد مادام معلم يقطع الاميال هذيك الكل حتى كان باش يجيب قرار ما معاه راهو اكيد فما نهار باش يحتاج باش يشرب من الماجن هذيك. وتصديقا للكلام سي عبد الرزاق باش كيما ما قلت زرنا المدرسه هذه وسالنا الصغيرات اللي جاوبونا بكل عفويه وبكل تلقائيه وبالحق من المظاهر اللي رسخت في ذهني مع زميلاتي اللي خرجوا معايا ومدام ليلى كانت موجوده انه التلامذة كرتي بلهم معناه يقول لك راهو كتفي تعال راهو كتفي طاح لاني نجيب معايا دبوس الماء بالاضافه للكتب إضافة إنه نهار كامل. هذاك علاش باش نسمعوا مع بعضنا أراء تلامذة في الروبورتاج التالي ومن بعد نرجع ومازال حديثنا بقية في وسط صوتك. حالات اجتماعية وضعيات إنسانية طالت بها ثنية تحتاج المساندة. وصل صوتك مساحة إذاعية من عمق المجتمع. نقرأ في المدرسة مع الناس ما يقدون أسبابي مع الناس ما نحب تكون لنا أسبابي اللي نغسل فيها يدينا وما نشربوه وما نضيف. أنا نقرأ في المدرسة مع الناس ما مش نشربو الماء دي ما مات نحب يقدون أسباب في التواليت ونعود نشربو ما حلو وما نشربوش ما ميل. نحن نقرأ في المدرسة مع الناس ما نحب نكونوا ذاك عنا أسباب في التواليت ونعود نحبو الماء حلو ما نحبوش مال احنا ورانا بقينا عطشانين. حاشتنا بس بيابل مش نشربو رانا عطشانين نشرب في دبوسة ما صغيرة وساعات يضبل الماء نخليه باش يكفيني في الثانية على خاطر ما المدرسة مصخ وعينا في السبابيل وكل شيء وعينا زادة في ما نضي. السلامة ومرحبا بكم رجعنا لكم مستمعين ومازلنا مكملين معاكم برنامجنا لليوم في وصل صوتك. اليوم حطينا رحال في منطقة الزيتونة وباش نحكوا على الماء الصالح للشراب في المنطقة هذه. بالحق حلم مازالوا ينتظروه الأهالي رغم حفر بئر عميقة كما كنا نسمع وربورتاج يظهر لي يغنينا انه حتى نكملوا الحوار مع ضيوفنا الكرام الموجودين معنا في الاستوديو صغار معناه ما يفوقش عمرهم ربما 8 سنوات و9 سنوات لكنهم يحكوا بكل حرقة ويقول لك رانا عطشنا رو ما نجموش نشربو ما مسخ راهو كتفنا وجعنا كرتابلة باش نجيب فيها كتب نجيب فيها كرارتي نجيب فيها دبوسة الماء. هذه كلها إشكاليات تنجم تصور الصورة وتنقل لكم الصورة كما هي من منطقة الزيتونة حتى كان ما زرتوهاش وما مشيتوش للمدرسة هذه. حاب نرحب الضيفي الالتحاق بنا توالي الأستوديو سي بدر الدين الطيب رئيس مشروع التنمية المندمجة اللي بالطبيعة القائم على المشروع هذا. مرحبا بك سي بدر الدين. وبيك عيشك. سي بدر الدين كنت بديت النقاش والحوار مع ضيوفي انت حلقة مهمة برشا في برنامجنا لليوم بالطبيعة رئيس المشروع التنمية المندمجة وزيدة مسؤول عن المشروع هذية. كنت تعطينا فكرة على المشروع هذية وعليش البئر اليوم اتحفرت منذ السقف الفارطة لكن ما شفنا حتى تطور في أشغال المشروع. نعطيك الجزء الثاني الجزء الأول عليش البئر اتحفرت وعليش عملنا المشروع هذا أصلا. هو المشروع هذا كان ضرورة ملحة لمنطقة الزيتونة اللي تعاني من نقص الماء صالح الشراب لدرجة أن المواطنين أغلبية المواطنين متساكني العمادة ما عندها نسحوا للمدينة ونحن ديما نحبوا خاصة في المناطق الجبلية هذه وتعرف تو ما فما إرهاب وفما وين نحبوا العباد تبقى غادي عاد تعمل هالمشروع هذا متاع إيصال الماء صالح الشراب لمنطقة الزيتونة. نعطيك بصفة موجزة بطاقة المشروع هذا. المشروع هو تزويد منطقة الزيتونة بالماء صالح الشراب. العمادة هي بودينار ومنطقة التدخل هي منطقة الزيتونة. عدد العائلات المزمع انتفاعها هي 150 عائلة. كيفاش توا يتزودوا العباد بالماء صالح الشراب هم قاعدين يأخذوا في السيرنات والسيرنات تعرف غالية وفما حتى ما عندهمش جوابي وفما معت أي فما إشكالية كبيرة بتاع ما هذا كليش نحن عملنا المشروع هذا. مكونات المشروع هي شنية هو باش نمدوا شبكة قنوات على 15 كيلومتر بما يعم منطقة الزيتونة الكل 15 كيلومتر اللي فيه 150 عائلة بما فيهم اللي يسكنوا بحذا المدرسة وعلى سطح كل كل كل كل كل 150 هي الزيتونة منطقة الزيتونة وبحذانا سي العمدة ما نتصورش نكون فيها 150 عائلة هي حسبنا نحن ما عندها بالوافي نقولوا نحن بالوافي بالزيد خاطر شوف ساعات نقولوا لعلاش ما تعرف نحن في الريف ديما عندنا ديارنا واحد يسكن بحذا باباه ويبني له بيته وكذا ماذا بينا يشربوا الزوز ما يسالش لبي ولده كذا اللي عندهم سكن اي كي نقولوا نحن اذا كان عندنا 100 ونقولوا 150 راهم باش جينا بالوافي معناتها عملنا حاجه زايده. المشروع هذا الكلفة متاعه تقارب مليار من المليمات، معناتها مليون دينار، هو 970 ألف دينار. قمنا معناتها بالإسراع بحفر البئر. هو البئر عنا نحن في سيدي بوزيل كل عنا 8 أبار تابعين مشروع المندمجة. أول بئر جبنا لها الماكينة هو كان بئر الزيتونة، وكان بتدخل شخصي مني. علاش؟ خاطر ما يعانوه أهالي الزيتونة من نقص متاع الماء صالح الشراب. بعد هزيناها الماكينات بقايا أخرى لا محالة، فما حتى عنا بقايا في جلمة نقصين ماء صالح الشراب في برشا بقايا. أما أول بئر تحفرت هي بئر الزيتونة، وكان ذات خاصيات عالية وجودة عالية متاع الماء. عنا نسبة تدفق 7 لتر في الثانية، معناتها يمكننا باش معناتها مش حتى 150 عالة، نجم نعمل حتى 300 عالة خاطر 7 لتر وفي الثانية باهي. كان ثم زاد الملوحة 1.1 غرام، معناتها ملوحة في اللتر. انت جبتي في الحديث ونسينا عاد نحن شكون اعطانا بقعه البير ساعه؟ نحن عملنا الانجازات. اي نحن عملنا، نحن جبنا المشروع وضربنا عليه بالجا وجبنا البير، لكن لقينا اذان صاغيه من اهالي المنطقه، اولاد المنطقه. ثلاثه تبرعوا باش يعطونا الماء صالح الشراب، ثلاثه تبرعوا باش يعطونا البير لازم نحطوه. كي مشينا عملنا الخصائص الفنيه، علاش نحن ديما نمشوا بامور قانونيه وامور اداريه دراسات وامور فنيه. مشينا ثلاثه اعطونا حللنا الماء، لقوه البير نتاع سي بالقاسم جلالي يرحم والديه، وكتب لنا زاده وهزنا حتى العدل وقال لنا دفعنا الفلوس حتى العدل وصل لي وكتب لنا. انا حاجات مشجعه انه خلي المشروع هذا يشوف ما عاد كي تلقى عباد كيفك يشجعوك باش تحفر، تولي تزرف في عوض ما تبقى تستنى شكون يعطيك الماء، شكون يعطيك بقعه الارض. فما عندنا منطقه بقينا نتعاركوا شكون باش يعطي البقعه، ما حب حتى واحد. معناها الاشكاليات هذه كل ما طرحتش في ما طرحتش معنا حتى اشكاليه. هي بيده حتى حفر البئر، قلت لك اول بئر تحفرت في ضمن مشروع التنميه المندمجه. انما عندنا حويجه برك. علاش هو بطلته؟ سؤال يتسال. علاش هو ما يسميش بتاع؟ هو قاعد ياخذ في نقولوا ديمارش ادمنستراتيف، هو السيروره نتاع الاداريه نتاعه. هو 15 كيلومتر ماكش باش انت نقولوا باش تروي 10 عائلات ولا 20 عائله. رانا قديناه محدنا وسطرنا زوز خطوط وقلنا يمشي المال هنا وهنا. أما 150 عائلة ومد قنوات على 15 كيلومتر حاجة كبيرة ياسر، وتفوق ماناش فنيين نحن باش نجمو نعملوها. ونولوا في الحالة هذه اش نلتجوا؟ نلتجوا لطلب عروض ونعينوا مكتب دراسات، والشيء هذا وقع. عملنا مطلب العروض الأول الحق ما شارك حتى مكتب دراسات، حتى مكتب دراسات. عملنا زاد المطلب العروض الثاني زاد كيف مطلب العروض هذا الثالث تعمل وشاركوا فيه برشا مؤسسات. وما تعرف ان طلب العروض يشد شوي وقت خاطر فيه امور ماليه، ومعناتها لازم نحترموا الاجيال برك. اما هو الماء صالح الشراب روى باذن الله، مادام خرج به روى سلم. كيما نقول لك نعطيك مثلنا، تلميذ كي يبدا في الترمي الاول جايب 17 والثاني 17 نقول له شد داركم لا ما تكملش راك صح لازم يكمل. هذا كليش نحن انجزنا البارح حفرناها، جد ذات خاصيه جيده وعاليه، تو قاعدين نخدموها. صحيح ماهوش راهو بتأني، راهو نخدمه بما يثبته القانون. القانون يقولك مثلا الصفقة راهو فيها 20 يوم فتح عروض فيها كذا، هذيك الكل قاعدين نحترمه في الأجيال لازم نحترموهم. خاطر أجيال ما عندناش فاهم. وإن شاء الله اللي نقعد به هنا انه صحيح مكتب دراسات خذاها وباذن الله معناها صحيح. فما تو تجاوزنا المرحله الثانيه، مكتب دراسات خذا على عقب المشروع هذايا. نحن مكتب دراسات يجي يخدم خدمه نتاع شهر 20 يوم ويعطينا وكيفاش نمدوا قنوات ونعملوا المنشاه ونريقلوا كل شيء. ونحن الفلوس موجوده، الفلوس راهو اهم حاجه في اي مشروع، انه الميزانيه تكون مرصوده. الميزانيه تكون مرصوده بالنسبه لنا، احنا ميزانيتنا مرصوده، معناتها فلوسنا عندنا موجود، معناها المال موجود ولا خوف من انه المشروع هذا يكمل. صح. لا لا لا، المشروع هذا باذن الله هاو ناخذه هنا على عاتقي، معناتها هاو نتحمل فيه مسؤوليه. راهو اذا كان ما انجزش ما تمش مشروع رانا عطلت، فلوسه موجوده. اما جيست معناتها نحب نقول حويجه، راهو نحن صحيح صبرنا تو راهو عندنا 200 سنه من غير ما صالح الشراب في الزيتونه. وانا نحكي لك تو كولد منطقه سيدي، خليني رانا ناقصين ما صالح الشراب في الزيتونه بالطبيعه. تقول انت صبرنا البرشه، خليها شوي صح. خلينا نمشوا بامور قانونيه كثير من نعطوها للعباد، نجموا نعطوها مثلا مؤسسات اخرى اداريه. اما ما تعطيناش الجوده اللي نحبوا عليها، يلزمنا نمشوا باش الناس كل تنجب تشرب الماء، نوصل الماء بقوة تدفق باهية كانوا الفوق ولا لوط كيف كيف. معناتها باذن الله راهو من هنا ما نكذبش عليك النجم نقول لك شهرين باش تنطلق الاشغال الفعليه. لا هي تو قاعده نخدموا في معناها مكتب الدراسات خذا على عاتق المهمه هذه باش يتوجه بطبيعه للعين المكان باش يوجه العين المكان ويعمل لنا دراسه كامله ونبدو نخدموا ان شاء الله. خاطر اليوم المواطن بالحق اللي قاعد يعاني الصغيرات اللي قاعدين يعانوا بعد باش نشوفوا مع مدام ليلى ننسى شنو ما قاعدين يعانوا. فما يربوا في حيوانات فما هذه فلاحية غادي معناها ماذا بيه يشوف البير وكان على الأقل ما تحفرتش خلاص نقولوا ميسيل تو يحفرون البير تو البير محفور كل شيء موجود والعبيد قاعدة تستنى من غير حتى فيه. أنا قلنا يزم نستنى باش تجينا الطبخة باهية يزم زاد عاد باش ما نملوش المواطن يزي مستنينا المواطن زاد المواطن فما أمور إدارية ما يزمش يدخل فيها المواطن خاطر شوف لكن لازم زاد الصورة القانون ما فيش حد شيء الناس كلنا نشوف كيما قلنا نحن تلميذ يجيب 17 ترميسة الأولى و17 الثانية نجح ألين تحسب له الأرتمتيك نجح نقولوش شداركم لا لا يزم يكمل يعدي التريميسة لكن زاد لازم ما يرقدش ما يضربش اللوم عليها في التريميسة الثالثة باش ما ترسلوش باللي يحب يرجع ما يرجع يعطيك الصح أو باش نقول لك نحن إذا كان فما مثلا حبسناه ولا حاجة نقول لك أما لا هو الأمور نتاعو قاعدة ماشي قاعدة مواطن ما يفهمنيش مثلا كي نقولوا راه في الدراسات التمهيدية ولا ما يفهمنيش أما هو فما حوايج تو قاعدين نخدموا فيها معناتها بعمره لبير الزيتون أحبس وبالعكس من مشاريع اللي موجودة في رقيب اللي قاعد ماشي 100% به هذه بشرة كي تخدم على جودة عالية وكان عندي هاو الوثائق كان باش تحفر في بقعة أخرى احنا قالينا على نفسنا إلا باش ما يتعطلش البقعة اللي كان باش تحفر فيها كان تلتالي شوي كان ينجم ما يوصل حتى واحد الماء الزيتون الكل ما يوصلش الماء نحنا قدمنا وخذينا على عاتقنا الخطوة هذه والبير كان باش يتحفر هنا لكن قدمناه نحنا مشينا باش تسهيل عملية تزويد الأهالي الكل بالماء الصالح للشراب أكيد مازال الحديث نقي وإن شاء الله زادة زيدا بشرة زيدا للعبيد اللي قراب للزيتونة اللي جوالي هنا متاع الزيتونة راهو نحن ما عندناش 150 عيل راهو إذا كان نكملوا 150 عيل 120 عيل ولا 30 عيل في الزيتونة الأخرين وطاقة الاستيعاب ما زالت تتحمل عائلات أخرين نجموا اللحظة دي ما عملناش الدراسة باش نقول لك قديش عائلة بالضبط أما نجموا نحن في الأخر باش نوصلوا 150 عائلة مزودة بالماء الصالح للشعب. واضح اكيد مازال الحديث نبقية مع ضيفنا سي بدر الدين باش نرجع معاك مدام ليلى اكيد صح والله فرحنا بالخبر ضيف فرحنا به لكن الى متى هالشهرين نظام اللي قال مازال شهرين نظام شهرين قسمنا احنا فلاحه ثم اللي عنده البقر الشهر يجي فيه ب 10 سنيناتنا احسب لك الشهرين قداش يقرون موش شوف ما هو سمحني بربي جاوبه هنا برك هنا راو اختي راو نقولوا ما صالح الشراب ماهوش لتزويد ماهوش ما ري قطره قطره ولا ري نتاع فهمتني نحن راه باش نوصل الماء صالح الشراب للعباد معناتها سباله باش تصب منها ماكش يعطيك الصح ونجم تقضي بها هذيك فما نخموا علاش لا نخموا في منطقه سقويه في منطقه الزيتون علاش لا منطقة الزيتونة تسحق منطقة سقوية مادام عندنا قوة تدفق باهية وعندنا شكون يعطينا الأرض في الزيتونة راه لقينا كاين العباد اللي ترحب بينا وتقول لنا يجهزوا ما أي ماذا بينا علاش لا نحن حبذا كان نعملوا برنامج آخر باش نقولوا وراء منطقة الزيتونة تسحق منطقة سقوية بحكم بعد الماء غادي الناس بعيد عليها الماء كما قلت لك الحيوان نتاعها مات معناتها تجي له السير ناري ب 25 ب 30 ألف أما هذا هذا رو ما صالح الشراب باش نفرقوا بين منطقه سقويه وما صالح الشراب برك هذا ما نزقوش به الزيتون ما نزقوش به اللوز نشربوه نحن في كروسنا فقط راه لينا نحن نستنفعوا به ما فيها بيس كان ينجم يحللنا اما نطالبوا لا نطالبوا فيها بيس نطالبوا منطقه سقويه اي نطالبوا بمنطقه سقويه علاش لا تستحق منطقه الزيتونه منطقه سقويه باش نفيكسوا العباد غادي راهي العباد هجت راهي العباد نزحت العباد في الزيتونه تمشي كان تلقى ديار نحن درناها وشفناها دار راهو تمشي للزيتونه غادي تقول كان ثم معمار كبير كان ثم ديار مبنيه وبيه واحد لانه المواطن فقد معناها اي ضروريات الحياه ما عادش موجوده غادي صح اي اتصل بكم ونكلمكم على البيره ضمن السجنيه الحكايه مولا بارك الله فيك تسمع للمدرسه يا سبحان الله رانا على الاخر شنو اللي خلينا باش نجي ونسال شنو حكايه هالبيره ضمن ما في باليش بعد الشهرين ما باليش بكل شيء اي اكيد اكيد كما ما يقول سي بدر الدين ربما المواطن ما يكونش عنده اطلاع كافي بالامور الاداريه والترتيب الاداريه يقول كبير التحفر معناها يا خويا راهو غدوه لازمني نحل سباله في الدار ويجي الماء برشا على الاخر ما جيتو الى عين المكان وليتو صورتو كل شيء لكن به انت كمواطنة اليوم في الزيتونة ومشينا سجلنا شفنا غضب واحتقان كبير وعبيد مستائة علاش ما يجيش اليوم الكلام اللي يقول فيه سي بدر الدين ينجم يخلينا فصحة امل كبيرة. شنو تعليقك على الكلام هذا؟ نشكر عطيه الصح وطرحني وان شاء الله يا ربي ان شاء الله يكون عند حسن الظن ليطون اكثر ان شاء الله ان شاء الله يا رب نجم نصبر كنصب عشان هذا هو خلينا نبدا واضح شهرين مش شهرين باش يقوم وعد شهرين شهرين ان شاء الله اي لا فهم دراسات معناتها فهم دراسات ان شاء الله يا ربي بحول الله شهرين ان شاء الله شهرين بحول الله اي اقرا حساب انت كيما قلت لك شهر عندهم البقر قلت لك الشهر انسان يسالك في 10 سنين 60 ب 20 اقرا حساب الظروف هذا سبحان الله هذاك شنو اللي خلينا باش نتصل بكم وباش نكلمكم على المشروع هذا نسالني اكيد مرحبا بك مدام ليلى وديما خلينا نبنوا على نصف الكيس المعبي كما قال سي بدر الدين راهو مشروع معناها يتطلب برشا دراسات ويتطلب معناها ترتيب اداريه هذه كل ربما المواطن ما يكون غافل عليها شويه لكن اليوم الحمد لله حضر معنا سي بدر الدين وقال لك وعد وناخذ على عاتقي انه المشروع هذا باش يشوف نوره بطبيعه راهو شهرين باش مواطنين حتى اللي يسمعوا فينا اهلينا في الزيتون يقول لك شراو بعد شهرين باش نحل سباله في الدار يجيني الماء راهو لا اي هذاك هو اي صحيح هي شهرين هو الاشكاليه نتاع ماك الدراسات تحلت من هنا شهرين يعمل لنا دراسات وننطلقوا في الاشغال تبدا الاشغال تبدا مش حل سباله تبدا الاشغال انا تو باش نقول لك تبدا الاشغال ان شاء الله باهي خلينا ان شاء الله الكلهم يظهر لي الحاضرين معنا في الاستوديو هما من اهالي الزيتونه خلينا نزيدوا نطمنوهم اكثر تبدا الاشغال بعد شهرين من بعد وقتاش المواطن باش يولي التلميذ في المكتب يحل سباله يجيه الماء مواطن في داره يحل سباله يجيه الماء وقتاش هذا هذه بعد كي يكمل كي يعمل الدراسه نتاعه يعطينا هو الوقت هو باش يعطينا وقت قديش ينجم مثلا كي يجي مكتب دراسات باش يعمل دراسته وكل باش يقولنا راهو بعد هذه تتعمل في 4 شهور 5 شهور شهرين شهر فهمت اما نحن راهو اللي ناكد عليه رانا قالين على نفسنا انا منطقه الزيتونه تكون من اول عباد تحفر البير وزيد تكون من اول العباد باش تمد قنوات عندنا مشاريع راهو كيما منطقه الزيتون عندنا فولات حفوز عندنا في جلمة عندنا في السبالة عندنا اول ماكينه جت حفرت اول ماكينه واول ماكينه جت للرقيب وباذن الله اول زاد بير يشربوا منه راهو في الرقيب في الزيتون باذن الله هذا النوع دبي تبقينا ماك تعرف نحن تو ماك دراسات باش يعمل دراسات والكل من بعد باش نعطوها الصفقه المقاول باش يعمل قنوات نتاعو معناتها تقريبا نقول لك والله خليني ما نعطيكش تاريخ اما باذن الله باذن الله كي يبدا مكتب الدراسات من راديو من هنا من منبر راديو نجو ونقولوا من منبر راديو تروازير هذا نجو تنقولوا راهو مكتب الدراسات قديش عطانا راهو نخدم بكل شفافيه وما عندناش حتى اشكاليه حتى اللي جينا البير ونوروا له حتى الوثائق اللي كنت نوري لك فيها البير راهو يتحفر في منطقه العوزه ولكن منطقه التدخل راهي منطقه الزيتونه القوه الدفع كل نعطوه له حتى المواطن اللي جينا فما مواطنين راهم اتصلوا بينا وجينا واعطيناهم قلنا لهم ها واش عندكم هاي خاصيه البير اللي عندكم وهاو نحن فانا مرحله تو او لازم تعرف روحك انت كمتساكن منطقه الزيتونه شفت بير يتحفر وبشرنا قلنا لك عندك مسرح شراب لكن تفاجات انه ما جاكش لتو راهو هاو الاشكاليه وين هي ما فماش اشكاليه هي فما ترتيب اداري قاعدين نخدموا به الحمد لله معناها الحاجه اللي تفرح ربما في مشروع تزويد منطقه الزيتونه بالماء الصالح للشرب انه فما حتى تعطيل فما حتى اشكاليات ربما كما طرحت في الحلقه اللي فاتت في منطقه ريحانه الاهالي الكل مرحبين بالمشروع هذايا بالعكس يعطوا من عندهم ويعطوا من اراضيهم ويعطوا من وقتهم ومن فلوسهم ومن الكل باش المشروع هذايا معناها يتواصل والارض راهي مجانا قلنا ما قلنا اي قلنا اعطاها مجانا اي باش نقولوا خاطر فما برشا بقايا يعطونا بالفلوس ساعات بالفلوس يعطلونا المشروع نحن جينا طول الارض جاي كهز اخويا ايش من تحب انت وزاد خلينا نزيدك حاجه اخرى الارض خذينا من شيره فما بقى خذينا منها كي جيت تحفر في البير جاء فنين ما نجموش نحفروا غادي قلنا لسي بلقاسم راه لازم نوخروا قال واخر وين تحب هي البرشه معناها يعطيه الصحه عم بلقاسم تبرع المهم هز الارض المهم يجينا الماء صالح الماء هكا هو باهي باش نعطوا هو لو عنده بير معناتها ما يستحقكش في الماء سي بلقاسم عنده بير الاهالي هما يتزودوا بالماء معنا اتصال على المباشر الو على السلامه مرحبا صباح النور صباح كيف صباح النور مرحبا بك خويا شكون معنا معك عبد الرؤوف ليلي من الزيتونة مرحبا بك سي عبد الرؤوف انت من متساكني منطقه الزيتونه سي عبد الرؤوف اي مرحبا بك تبعثيكم تو من تونس ولكن من متساكنين من الزيتونه من غادي في بالي ومعنا متابعة الاشكالية دي ولا الموضوع هذا معناتها موضوع الماء اي والبير وكل من البداية حبيت معناتها هي في بالي بها معناها يمكن فما سوء تفاهم حسب ما معناتها ما حكيت مع الأطراف الكل تقريبا كما سعد المكي في بدر الدين وكل ثم يمكن سوء تفاهم وكهو معناتها حكاية سوء تفاهم معناتها باش يتنحى الخلاف هذا ولا سوء تفاهم احنا نطلب من في بدر الدين وسعد المكي باش يسرعوا شوية كان فهم إمكانية تسريع معناها باش يبدأ المشروع هذا ونتصور معناتها الخلاف وكله يزول بحول الله. يظهر لي حسب ما كنت تتبع معانا وتسمع معانا يظهر لي المنطقة خلينا نقوله بالحق فضاء مثالي نجم نبنوا عليه مشروع ما فما حتى خلاف اليوم فما مواطن أعطى أرض فما سي بدر الدين يقول لك راهو العبد الكل باش تزود بالمال مشروع راهو بالعكس قاعد يمشي ربما يكون بخطوات متثاقلة لكنه قاعد يمشي وقاعد للأمام وباش يكون أول بير وقع حفره وزاد باش يكون أول مشروع يتزودوا به الأهالي ما فهمتش شنو قصدك سي عبد الرؤوف في الخلاف معني هلا جيت قلت لك معناتها يحاولوا معناتها كان فما إمكانية باش معناتها يسرعوا في العملية معناتها باش يبدوا فيه وبيحاول معناتها ينزلوه المشروع هذا وبيحاول الله معناتها يزول كان فما خلاف ولا فما سوء تفاهم ولا حاجة تو بطبيعته معناتها يتنحى الخلاف هذا فهمتني وإن شاء الله معناتها كان فم إمكانية معناتها مشاريع أخرى ولا حاجات أخرى ماذا بينا معناتها كمنطقة غادي صحيح منطقة لازم تقول شتر ولا أكثر من شتر سكانها نزحوا وهذيك علاش فم إشكالية كما تقول أنت المساكنين بدهم بعد على بعضهم ممكن حتى معناتها البيرو جديد هذا يمكن نبدأ إشكالية يمكن كبر 15 كيلومتر كما كنت نسمع معناتها مش شوية حتى المستكنين بعاد وأغلبية السكان معناتها نزحوا للرجال المدينة معناتها الرجال المدينة يمكن هكا عليه إن شاء الله معناتها الجهة دي معناها يتنفسولها وخاصة معناتها حاجة كما الماء معناتها حاجة أساسية بطبيعة مرفق حاجة ضرورية اليوم من غير ما نجموش نبنوا حتى مشروع آخر ربما في المنطقة إن شاء الله يا ربي بالحق نعولوا على تفاهم مختلف في الأطراف وكما ما قلت منطقة الزيتونة ربما ما طرحتش فيها برشا مشاكل شكون باش يعطينا الأرض شنية قطعة الأرض المناسبة ما فماش تجاذبات ما فما حتى شيء العباد الكل بالعكس مرحبا بالمشروع يقول لك مثال 150 عائلة يتزودوا كما قال سي بدر الدين حسبوها بالوافي وحتى كانت تظهر معناها زايد على العائلات الموجودة علاش لم يكونش الدوار المحاذي لمنطقة الزيتونة زادة يتمتع هذه كلها إشكالية حاجات تبشر أنه نجموا نبنوا معناها على المشروع هذي نشكرك برشا سي عبد الرؤوف على تفاعلك معنا وإن شاء الله تبقى مستمع وفي للإذاعة باش نرجع لك سي عبد الملك طبعا سي عبد الرؤوف انه سي بدر الدين كان يسمع فيه قال لك يعني نحن عندنا كي نقولوا مثلا بودينار نقولوا المطلق والزيتونه والعوزه عندنا العوزه زاده هما عطاشه هذوما اللي بعض مزريبيه ولاد احمد هذوما زاده في نقص ما كانت القنوات تجي من البير الشارف هي تشق عليهم هم كانوا يتزودوا بالماء الصالح للشراب واليوم زاد احيانا نفس المشكله راه نفس المشكله هذوما كلهم مقيدين بما انهم في 150 راه كلهم منظمين هذوما كلنا احنا كي قيدنا احنا كسبنا زيتونه مشينا نلقوا 120 عائله بينما هو البرنامج على 150 عائله واتصلوا بينا جماعه من العوزه اللي هو محفور البير محفور يسمى في العوزه رغم انه ولد الزيتونه هو الارض ولد الزيتونه اما المنطقه اللي حتحفر فيها البير هو العوزه جغرافيا معناها يرجع للعوزه جغرافيا العوزه البير تحفر اما منطقه التدخل منطقه التدخل نحن باش نخسر فلوس على منطقه الزيتون وكما قلنا ما معناتها لكن قانونيا الاولويه في تزود العائلات لازم يكونوا اهل الزيتون وقت اللي نكملوا الزيتونه الكل العمده ونكملوا الزيتون نرجع كما قلنا راهو تهنوا وراهو باذن الله 150 عائله نجموا نفوتوهم نحن مع الريزو باش يمشي مع بعضه فهمت ولا أي. بدون استثناء اي واحد حتى من الريحانه اذا كان قريب نحن ما عندناش مشكله اي مواطن تونسي شوف سيد العمده خلينا نبدو صراحه قلت لك من اول حواري معك منطقيين وواقعيين شوي راهو بالطبيعه سي بدر الدين وقت اللي قال لك 150 عائله ما هو لازم الناس الكل باش تزود من فوق والاهالي زاد ما نصورش هم حاضرين معنا هذه بشره بشرنا بها سي بدر الدين بالطبيعه ما نصورش كان ماهوش باش يفوق 150 سي بدر الدين قال لك على يعني على الديار هذه الفوق زاده ثم نسبه نزوح كبيره بقي درناها نحن ما تستقيم الحياه بالماء بطبيعة الحال. لكن والنسيج الريفي هذا خلى المنازل هذه ولت ثم منازل بعيدة خارجة بعيدة على الأنظار ولت ممكن ما نقولش ممكن تولي لك وكر الخارجين على القانون أو حاجة كما هكا فهمتني ولا نعم منحبوش نوصلوا منحبوش نحن والشباب هذا نحبوا يعني يشد بلاده ويخدم فلاحته ويخدم منطقته ويخدم فلاحته وهذا اللي كلم فيك سي عبد الرؤوف هذا من تونس هذا مهندس يخدم في تونس هيعطيه الصحة بطبيعة مهما كان مهندس وإلا مهما كان مرحبا بتفاعله مواطن من مدينة رقيب. ألو عسلامة مرحبا مرحبا بيك خويا شكون معنا؟ الله يبارك فيك معك حسين الخليفي من التاكين وطفلان. مرحبا بيك سي حسين موضوعنا لليوم أكيد تسمع فينا الماء الصالح للشراب وتزويد منطقة الزيتونة وأكيد راهو كنت تتابع فينا من أول حصة سي حسين. لا والله الحمد الحمد أنا باهي مرحبا بيك وين ما تلحق إن شاء الله توصل وموضوعنا كما قلت لك اليوم هو تزويد منطقة الزيتونة بالماء الصالح للشراب وحاضرين معنا متساكنين من منطقة الزيتونة عمدة بودينار سي عبد الملك جليلي وسيدة سي بدر الدين الطيب رئيس مشروع التنمية المندمجة المشرفة على المشروع هذايا تدخلك تفضل أخوي. نعم شكرا أولا مرحبا بالحي الحاضرين معكم سيد عمدة سي بدر الدين وكافة المستمعين إذا ترقيب الثورة. أنا متساكن من المساكنين من تحت العوز. الأكيد أن المنطقة متاع بدينار هي منطقة محاذمة للهلال الجبلي، منطقة عندها ماء بمائية خفقة ووفيرة، لكن المنطقة والعبادة ككل تعاني من مشكلة عويصة هي مشكلة العطش، مشكلة نقص التزود بما صالح للشراب. المبادرة اللي تتحدث عليها مبادرة مهمة جدا لتوفير الماء الصالح للشراب لمنطقة الزيتونة، ولكن نحب نذكر زادة كذلك وأنه باعتباري نسكن في منطقة العازة نحب نذكر اللي متساكنين العازة رغم يعانوا أيضا كما كان يتحدث الأخ من العطش، مع أنه المشروع متاع البئر الأولاني اللي كان يزود في منطقة الزيتونة وجزء من منطقة العازة موجود في أرض العازة، ودي تسمعت أنه المشروع يعني موجود على أرض العازل ما يهمش الملكية إن كانت المواطن من زيتونة ولا من غير زيتونة، المهم نسأله أن المشروع هذا لما لا يشمل منطقة العازل والزيتونة، لأن حتى أيضا متساكن العازل في المرة الأولى حسوا بالضيم لما حسوا أن الماء بالمائية بتاعهم تزود في منطقة الزيتونة بالماء وهم عطاشة، وفي المرة هذه أيضا كذلك البير يكون موجود على أرض العازل ويزود منطقة الزيتونة ومتساكن العازل عطاشة، فرجاء والتماس معناته من الأخوة المشرفين على المشروع وأن يتم توسيع الدائرة نتاع المنتفعين باش تشمل أكثر ما يمكن من المتساكنين من منطقة العازة، لأنه مش معقول وأنه الماء يخرج من المائدة المائية اللي في أرض العازة وأهالي العازة يبقوا معناها يعانوا من العطش، وإذا كان أمكن معناها لما لا كما قلت لك يوسع المشروع ونصور أنه مكتب الدراسات قادر على ذلك، لأنه إذا كان سنة 150 في منطقة الزيتونة فمتساكنين العازة ما يفتوش في 100 عائلة، معناها 250 عائلة، نتصور قادر مكتب دراسات أن يضبط دراسة لتوفير الماء الصالح للشراب للمنطقتين منطقة العازة ومنطقة أكيد سي حسين. سي حسين بطبيعة حتى كان ربما ما كنتش تبع فينا من بداية الحصة، هذا هو الكلام اللي أكد عليه سي بدر الدين الطيب رئيس التنمية المندمجة وقال إنه معناها حسبنا أكثر العائلات ربما ما يوصلوش في منطقة الزيتونة وراهو إمكانية كبيرة إنه علاش لا ما يقعش تزويد عائلات أخرين تابعين لمنطقة العازة، وإن شاء الله تعرف المفروض المنطق يقولوا إنه معناها السكان تاع العازة عندهم الأولوية بما أن الماء خارج من المائدة المائية راهو مش ينقص من المائدة المائية. توا ما نبدوش نحكو سي حسين رجاء ما نبدوش نحكو على أولوية، معنا عم بالقاسم قاعد في الاستوديو، معنا عبيد اللي هما ربما جغرافيا هذايا اللبسل والخلط اللي يوقع عند المواطن مانيش لو باش نتعاركوا شكون عنده أولوية، العبيد الكل عندهم أولوية في الماء. هو بالأولوية خلينا نحكوا على المشروع هذا، هو المشروع هذا راهو ماهوش مفكينه حتى بلاصة، هو منطقة تدخل الزيتونة، قلنا نحن إذا كان الزيتونة كملت أكيد عنا جوارين معناتها ناقصين ماء وخذينا منهم الماء باش نعطوهم، أما هذا ما ينفيش أنه يلزم منطقة العزة تنجم تكون فيها منطقة قوية، علاش لا؟ خاطر هذا ماهوش اللي باش ناخذوه نحن، ماهوش باش يعوض لك منطقة ماء صالح الشراب تاع العزة الكل، خاطر حتى العزة تنجم تكون عندها في البرمجة إن شاء الله يوقع برمجة منطقة سقوية ومنطقة سقوية ولا مصالح الشراب في العزة زادة إن شاء الله، علاش لا؟ معناتها أنا اللي نشوف من أهالي العزة اللي متساكنين العزة، إيه خوينا نطلب زادة تناخذنا تو صحيح، لكن مانيش باش نتعمروا بالماء، ماهيش العزة كل باش تكمل. أما زادة يا سي حسين مثال تسمعنا خاطر سي بدر الدين يجاوب فيك راهو على سؤالك، باش نعطيك كلمة عن بالقاسم، راهو خاطر هو توا يجاوب فيك، خاطر حكيت بمنطق أولوية وكذا، أنتوما زادة راهو المواطن اللي متبرع بالأرض مجانا معناها هو من منطقة الزيتونة، وأصلا حتى منطقة تدخل المشروع هذايا مجال تدخله هو منطقة الزيتونة، يقول لك إذا كان سمحني السونداج مش يوقع في أرض العزة، مش في أرض الزيتونة، السونداج مش يوقع في أرض العزة. هو نحن كلنا ولاد الرقاب راهو صح واضح، اي نحن كلنا رانا ولاد الرقاب، نحن اي نقطه اي حجره تتبنى في الرقاب من شرقها لغربها نحن رانا معاها، خاطر نحن كل ولاد الرقاب جاء اليوم في الزيتونه غدروا باش يمس العوزه باذن الله، اليوم كياس في العوزه الزيتونه ما فيهاش كياس، اليوم مسار شراب في الزيتونه العوزه ما فيهاش مسار شراب، ان شاء الله تتقلب الايه الكياسات في العوزه تولي في الزيتونه ومسار شراب يرجع هكا، اما راهو نحن باش نقولوا راهو هذه يا سي حسين، سي حسين رجاء اذا كان السونداج موجود في الارض نتاع جغرافيه تابع العوزه معناها يجبد من الميده المائيه نتاع العوزه، راهو مش معقول معناها كون الماء يخرج من العوزه يمشي يلقى في الزيتونه يا سي حسين اليا يا سي حسين رجاء اسمعنا خلينا نتفاعلوا معك، اذا اذا اذا اذا فما عداله الماء يتوزع فما عداله وفما مساواه ان شاء الله يا سي حسين، فما عداله وفما مساواه وراهو اليا باش يوقع استنفاع معناها جزء من منطقه العوزه، ومنطقه العوزه ينجموا يطالبوا كما قال لك سي بدر الدين بمنطقه سقويه، علاش لا في سنوات جايه وعلاش لا ما يكونش حفر بير خاص بيكم زيد؟ لا في جزء من معناها الحرص على منطقة سقوية والحرص على مشاريع معناها نتاع توفير ماء صالح للشراب بالمستهلكين نتاع المنطقة هذي على الهامش، راهو اللي كان السيد الاستوار معناها من من من من من قبل ثم نوع من الحيث يا سي حسين، يا سي حسين رجاء ان راهو الحيف والتهميش سي حسين المدرسه تاع الزيتونه ما واش معمول على خفيف باهي سي حسين، سي حسين نشكرك برشا على تدخلك معنا، وراهو الحيف والظلم والتهميش وكل المفردات هذه الكل راهم يعانوا منها كل متساكنين وكل اريافنا في مدينه الرقاب وفي مختلف، مبروك في نفس الوقت للمتساكنين تاع الزيتونه، مبروك للاهالي الرقاب الكل وراهو الزيتونه هما كلهم اهالي الرقاب، وان شاء الله نشوفوا في العوزه مثل المشاريع هذه، نشكرك برشا على اتصالك معنا، نرجع لك عم بالقاسم، نرجع لعم بالقاسم خلينا نعطيه الكلمة، عم بالقاسم اليوم مواطن في العوزة يقول لك الأولوية للمواطن في العوزة وراهو مدام والماء باش يخرج من المنطقة الجغرافية تابعة للعوزة راهو لازمنا نحن هو اللي معناها نتزودوا به، أكيد ما مواطنين في الزيتونة ما همش ضد هذا، لا ما هم ضد هذا بالعكس، المواطنين مع الخيان كل وأنا نوعدهم أمور فنية، وقت يقول لك طاقة الاستيعاب 7 لتر في الثانية راك يعملوا طرمبة كبيرة يتعطي 10 و 12 لتر في الثانية يزود الدوبل 150 ل 150 بيت ولا 300 بيت راهي هذه العملية عملية طرمبة، أنا حضر أنا عملوا طرمبة صغيرة أنا مخرجوا بطرمبة صغيرة 7 لتر في الثانية يستعملوا طرمبة أزيد كبيرة شوية 40 ولا 35 ولا 35 زايدة الضخ أزيد تعطي طاقة أكبر وتعطي أكثر ما تنجم والله تزود حتى الرقاب كاملة، راهي المشكلة مش كل طرمبة ماهيش مشكلة حتى إشكالية ما مشكلة حتى شيء صحيح. الأمور بسيطة جدا وتنجم هذاك الكل يكفي العوزة ويكفي الزيتونة، يا أخي الزيتونة إيش فيها الزيتونة إيش تراروي يشربوا تبقى شوية ما يشربوش البير العوزة يسقي في ما شاء الله تبقى شوي ما فيهاش حاجة معناها قادرين باش يتزودوا بالطبيعة اللي يظهر لي الماء هذية والطاقة الميدة المائية دي قادرة باش تزود برشا عائلات بما فيهم العوزة والزيتونة والعبيد كلها تشرب الماء ولبس حسين كحلي هذا كان أمين مال الجمعية الأولى اللي تجي من البير الشرف وهو كان في ال قلت لك خدم في الأمين مال فهمت وسميهم نحن هنا نحكي على مواطن رجاء ما فهمش علاش ديما تصر لي على الألقاب وذكر صفات الأشخاص هذا يا مواطن كلمنا من العزة هي لا نبشره أنه اسمه موجود في القائمة أنا بالمواطنين في الولاية موجود اسمه مقيد اللي هو باش ينتفع بالماء من 150 حتى كان اسمه مش موجود في نهاية الأمر أمور فنية ودراسات كما قلت سيبا موجود سيبا موجود ينجموا يتمتعوا عودة للاتصالات. ألو عسلامة مرحبا بخير أختي صباح النور مرحبا بك خويا شكون معنا صالح طاهر من المتلك مرحبا بك سي طاهر شنو حوالك يعيشك أختي بارك الله فيك ونشكركم على البرنامج هذا ونشكر الضيوف نتاعك الكل ونرجع لهم تحية سي بدر الدين وسي العمدة والأخت جلالي وسي بالقاسم وكل سي عبد الرزاق يعيشك يا سي طاهر تفاعلك معنا في حصتنا لليوم نحكوا على بطبيعة تزويد منطقة الزيتونة بالماء الصالح للشرب عندي سؤال أنا سي بدر الدين إذا أمكن احنا تبين كل معنا منطقة بودينار أما حبيت نسأل على المشروع متاعنا بس مطلق معناه هو يقولوا معناه باش معناه باش يتمم معناه العمل معناه في جانفي تمام جانفي معناه يبدا المشروع حاضر نحن الى يومنا هذا معناه شهر جانفي ماشي يوبا معناه والاشغال مازال اذا كان عنده معناه الايجاب نحب نسال سي طاهر السؤال سمحني مش واضح مشروع شنو معناه خاطر خلينا نفهمه مشروع الجلطة المالحة المطلق احنا معناه المشروع معناه حتى في الزيارة الاخرانية للسيد الوزير معناه يقول اللي هو معناه في اخر جانبي معناه يكون الحاضر معناه يكون حاضر معناه في سببيل وكل في الديار معناه كلهم احنا الى يومنا هذا معناه جانبي هم ماشي يوم معناه اليوم 20 معناه وما اسمه ما كملش المشروع واضح واضح معاك سي بدر الدين باش يجاوبك على تسائلك عم الطاهر والله للاسف خاطر هو ماهوش تابع البرنامج نتاعينا ماهوش تابع برنامج التنمية المندمجة هو برنامج اخر اي اما نجم نسهلوا له ان شاء الله اما تو ما عنديش عليه حتى فكره نعرف كانوا تحفلته وكل اما وين وصل الحق ما عنديش حتى معلومه خاطر ماهوش تبع البرنامج اللي نتبع فيه هنا الحق واضح سي طاهر اكيد سمعت اجابه سي بدر الدين يقول لك راهو المشروع هذايا ماهوش تحت اشراف المشروع التنميه المندمجه اللي هو بطبيعه يتراسها فهمتني هذايا راجع بالنظر للمندوبيه واكيد نعدوك معناها نجم ناخذوه في حلقات جايه ونشوفوا علاش المشروع هذايا ما كملش ونحن اليوم 20 جانفي كما ما قلت طيب تقول نورمالمون معناها يكمل 15 معناها يكمل معناها في 2015 معناها في شهر مارس 28 مارس معناها توخر معناها شوف معناها التوخير هذا معناها مقارب 6 ولا 7 شهور معناها ما نعرفش ولا ايش ولا الاسباب شنو واضح اكيد سي طاهر بطبيعه بعد ما تعلق من المباشر تنجم تطلبنا يهزوا عليك زملائي بطبيعه في الكواليس ونجموا ياخذوا النمر ونمروك عنا بطبيعه ونجموا نمروك عنا ونجموا نتصلوا بيك ونحاولوا نشوفوا علاش تعطلت اشغال المشروع هذية لليوم واضح لا هو المشروع قاعد يمشي معناها ما كملش في الوقت وحتى ما جاء الوقت جاء سيد الوزير معناها باش يقول معناها اللي هو معناها يكمل في الوقت الفلاني معناها اخر جانفي الى يومنا هذا معناها مازال معناها اشغال مازال في ياس حسب ما نشوف انا ونتكلم معناها للمسؤولين ومعناها الفنيين والتقنيين واضح واضح سي طاهر اكيد نتواصلوا معاك ونشوفوا شنو هي الاسباب اللي خلت المشروع ما يكملش في الاجال المحدده ليه نشكرك برشا على تفاعلك بسلامه وان شاء الله نهارك زين مستمعينا اكيد ما زلنا مكملين حوارنا لليوم في وصل صوتك توا نصف نهار ل 11:53 دقيقه كما قلت زرنا اهالي منطقه الزيتونه وما مدام ليلى وسي عبد الرزاق وعم بالقاسم الا عينا ربما من المواطنين هذوما فما برشا مواطنين اخرين حبوا يوصلوا صوتهم وحبوا يتدخلوا معانا قبل ما نتعدوا للتسجيل والروبورتاج مع المواطنين ومعنا اتصال على المباشر الو عسلامه مرحبا الو صباح الخير صباح النور مرحبا بك بالله نحب نقدمك تحيه ونقدم تحيه لضيوف كل حاضر معك الإذاعة عايش خويا معك مونجي سليمي من منطقة ولاد سليم من رقيب اهي مرحبا بك سي مونجي شنو تفاعلك في موضوع حلقتنا لليوم والله تفاعل نحب نشكركم على البرنامج هذايا ونحب بالله نوصل للعمد اللي معاك نقول لهم بالله الله يرحم والديكم ما تنسوناش ولاد سليم رانا منسين ما عندناش شكون يتكلم علينا الله يرحم والديكم نقول لهم ما تنسوناش رانا ماني كلمتك من المره اللي فاتت تخرجوا وتشوفوا للمدارس فاش قاعده يشربوا التلامذة في تهريج من الحديد اللي كان سخنة الدنيا يولي يغلي اعتبارا مسخنينه إذا كان بردت الدنيا ولا جلاس ما يتشربش، وما ثم حتى إنسان قاعد يجي على الموضوع هذا كل حد يخدم المصارف وما ثم حتى حد لا يدينا. واضح سيدي الكريم، كنت اتصلت معانا راهو في المنوعة الصباحية وزميلتي كانت قالت لك تعاود الاتصال بينا في الكواليس باش ناخذوا نمره الهاتف، وراهو معنا حتى مشكلة كيما مشينا للزيتونة وريحانة راهو نتنقلوا المختلف عماداتنا ومختلف أريافنا. واضح ولا؟ ساعات دكتور كرهت نهزك وتشوف مين سلم يا سيدي من غير كذا، راهو نحن نجوكم وهذه واجبنا، وراديو رقاب الثورة مفتوح راهو لمعالجة مشاغل واهتمامات المواطنين. واضح ولا؟ طيب. بعد ما تعلق اتصالك بطبيعة فرحنا برشا، بعد ما تعلق تعاود تتصل بعد نهاية البرنامج ناخذ نمروك وان شاء الله نبرمجوا حلقة علاش لا على منطقة ولاد سليم اللي ماهوش متمتعين بالماء الصالح للشرب. الله يوفقك. يعيشك يعيش خويا، بسلامة وفي الأمان. مستمعينا كما قلت قبل ما يدخل المستمع توا باش نسمعوا اراء مواطنين منطقه الزيتونه اللي كما قلت ما نجموش تاخذ استيعاب الاستوديو منطقيا، ما نجموش يكون الكل حاضرين معنا. فوضوا السي عبد الرزاق وعم بالقاسم ومدام ليلى انهم يكونوا حاضرين، لكن زيدا ما نحرموهمش انه صوتهم لازم يوصل على موجات راديو رقاب الثوره. نسمعوا ريبورتاج ونرجعوا. من الخزان هذا جاي من بير الشرف، وتقطع من بير الشرف كثر عليه الضرب وتقطع من الماء. الحاكم البير هنا ثم مواطنين شاكين وثم مواطنين يحبوا الماء يطلع الجبل، نحن عطونا الماء الماء. منطقة الزيتونة منطقة متهمشة على الاخر، عطشانة بحذانا بير حكومي وما عندناش الماء، ما نعرفش على المسؤولين اش بهم باخلين فينا وخلونا بلا ماء. عندنا البقر كسبين البقر من 10 حتى 20 راس في الشهر، يجيبوا بالعشر سنينات ماء. السيرة اللي هنا تيب 15 و20 الف في الشهر نضرب بالعشر سنينات ماء، والبير الحكومي بدعينا كيلومتر. نحب علاش نعرف علاش ما عندناش الماء وما عملناش حنفيات قدام الديار. راه الماء العطش بالنسبه للبوطون سانيتي عنده 13 سنه ما دخلتوش حتى قطره، البير محفور من عملول تاع الحاكم، والرقارات ما يبعدوش عليه 500 متر. ماذا بينا جينا الماء جينا سبب للديار، نشرب في ماء مدردر مسخ نجيبو فيه نصبو فيه بالتراكتور ومشنا مواصلين ومزرين، كي ما يبقاش باش نصبو ما عندناش فلوس نمشيو للمجن تاع مغدير. بالله جيني ستيرنا ب 20 دينار وما عندي لا خدام لا ولد لا ثلد، مكسبي طول حط الراجل ما خذتهوش. كيفاش يلزم منطقة عطشانة جيعانة في حالة عطاش نحبوا الماء؟ والله الناس كل هنا المنطقة كاملة عندنا البير هذا وحابس وقريب نكون كيلومتر، عندنا جمعية أخرى ثانية بير الأبيض أو الرقاب بالضبط ثانية حابس عنده شهرين، الناس عطاشة مطبع حتى تهز الماء مساكين الناس حابسة كل. احنا وقت جاء المعتمد والمندوب قال أعطوني أقرب نقطة للخط نتاع الماء، حطيناها مغادي الحلقو النقطة الجران تاع الماء الحلقو هزيناها مغادي، ما راك حطش الصوندة ولا نعطيناها من هنا، عطيناها من هنا. بعد كطلع البير واموره وضحت ولد جهويات، انت ولد فلان وانا ولد فلان وانت ولد العرش الفلاني ولد العرش الفلاني، نطلعوه للجبل المدرسة تعطيها وزارة التربية. احنا قلنا له في صورة ما جيت خدمة رانا ماناش عاطين الماء باش نعدوه كان مع الحلقوم ويمشي للمدرسة، هذا ما قال المندوب والمعتمد. بالنسبه للحلقوم وقت يتعدى من هنا وما يعطلوا حتى حد، بالنسبه للرقارات ما يعطلوا حتى حد، اللهم يطلعوا للظهر رولا تشرب من هنا منه الحيليه والزريبيه وتشرب منه مدرسه الزيتون. حاضر هذا انا لا خسير فلوس لا حد شيء، ماذا ما حد شيء راي كل شيء مريق. هنا بالنسبه لمنطقتنا احنا الزيتونه بالحياه بالمدرسه بخلاف المدرسه ما حوالي 150 بيت، بخلاف الحيليه تبعينا في العماده لهنا زبدوا مزريبيه من هنا تبعينا في العماده والحلقوم شاكهم انا حاضر باش برانش الماء يشربوا مغادره تقز 150 بيت يسمى افار كبير هنا. بحب الجبل الفوق ما فيه الجبل كامل قدور فوق ما تلقاش فيه 20 بيت كلهم راحلوا للديار مهجور حتى ما قلت تعطوا قطعه. حالات اجتماعيه وضعيات انسانيه طالت بها ثنيه تحتاج المسانده. وصل صوتك مساحه اذاعيه من عمق المجتمع. عسلامة ومرحبا بكم، رجعنا لكم مستمعين ومازلنا مكملين حوارنا لليوم في وصل صوتك. اليوم وصل صوتك حتى الرحال في منطقة الزيتونة باش نحكوا على تعطل أشغال المد المنطقة بالماء الصالح للشراب. كنا حكينا بالطبيعة قبل الروبورتاج هذية على معاناة المتساكنين عبيد عطاشة تلامذة المدرسة الابتدائية، برشا معاناة اليوم يعانيها المواطن في منطقة الزيتونة. وحاضر ضيوفي نعاود نذكر مواطنين عم بالقاسم اللي تبرع بالأرض هذه مجانا سي عبد الرزاق جلالي حارس المدرسه اللي مازلنا باش نحكوا معاه على الوضعيه المزريه اللي تعيشها المدرسه الابتدائيه في الزيتونه. زاده مدام ليلى جلالي مواطنه وزاده تحكي باسم نساء وحراير منطقه الزيتونه اللي قاعدين يعانوا اليوم باش ينجموا يعرفوا الدواب اللي مربينها وباش ينجموا معناها يديبانوا امورهم. عمده الجهه سي عبد الملك جلالي وكما قلت سي بدر الدين الطيب مازال حديثنا بقيه اتصال على المباشر زميلي حسين. الو عسلامه مرحبا. الو الو عسلامه اختي مرحبا بيك. اهلا اختي عسلامه. عسلامه مرحبا بيك. شكون معنا؟ صباح النور. صباح النور مرحبا بيك. نشكر بالقاسم جلالي وليلى جلالي والشيخ سي عبد الملك والحاضرين الكل من منطقه الزيتونه. انا سعاد جلالي على فكره. الو الو نسمع فيك مدام. انت اصيله منطقه الزيتونه؟ انت اصيله منطقه الزيتونه هكا؟ اصيله من منطقه الزيتونه لكن حاليا كاريه تو في رقيبه هربت منها غاديه لخاطر محتاجه للماء ياسر ياسر فط القيمه. حاليا انا تو كاريه في رقيبه معناها بلاصه تمنيك ما بعمري نريت في البلاصه هذيك. معناها انت مدام سعاده خرجت من الزيتونه مسقط راس مدموزيل سعاده على فكره. باهي مدموزيل سعاد انت خرجت من منطقه الزيتونه لانه ما فماش ماء وما فماش ابسط الضروريات العيش غادي وليت تضطري. ناقصه كل شيء ناقصه كل شيء. اش مهربني من بلاصتي من بلادي من غادي وكيريا حاليا تو كيريا. تبقيني كيريا ب 200000 وبلاصه يا مدموزيل راهي يا لطيف الماء ما فماش يجيبوا بالسير لمي حيوان عطشان غرس عطشان الدنيا كلها ما تصورش. أكيد وأنا نشكركم أنتم بارك الله فيكم اللي سمعتونا. هذا واجبنا سعادة. نشكر جماعة اللي حاضرين سما وتكلموا على منطقة الزيتونة كلها وبارك الله فيكم. مطلوب منكم حاجة بركة بربي بربي بربي بربي بربي هالمشروع كملوهن. راهو ما بايدنا شيء حتى شيء اختي سعاد. نحن راهو نوصلوا اصوات اهالي منطقه الزيتونه بالسلطه المشرفه على المشروع هذايا وان شاء الله يا ربي وعود وتطمينات خذيناها من سي بدر الدين رئيس التنميه المندمجه كان كنتي تسمعي معنا من بدايه الحصه وقال ان شاء الله يا ربي راهو المشروع ما تعطلش. ربما كما يتبادر الذهن برشا من مواطنين ونعذروهم لانهم انتظروا وانتظارهم طال معناها في المد المنطقه بالماء الصالح للشراب وقال ان شاء الله في ظرف شهرين باش تجي لجنه فنيه للدراسه ويوقع ان شاء الله الاشغال صحيح بخطى متثاقله خطى بطيئه لكن الحمد لله يا ربي ان شاء الله نشوفوا منطقه الزيتونه تتزود بالماء الصالح للشرب. نشكرك برشا اختي. ونشكر بالقاسم من منطقه الزيتون اللي هو تكلم عطى بلاده. بالطبيعة نشكروه برشا عم بالقاسم اللي كيف زيادة عم بالقاسم بارك الله فيه اللي متبرع عطى بلاده يا أخي ثم شكون يعطي بلاده وهو دي الناس تعطي بها بالفلوس. صحيح صحيح نشكروه برشا عم بالقاسم بالطبيعة ونشكر مدام ليلى وسي عبد الملك الشيخ والحاضرين كله سي عبد الرزاق والحسين ونشكرهم كله ونشكرك أنت معاه وجماعتي ذات الرقاب كاملة يعيشك وبارك الله فيكم والله والله معتزه بيكم في هالبرنامج. يعيشك اختي سعاد وان شاء الله تبقى مستمعه وفيه للاذاعه. بسلامه وان شاء الله نهارك زين. مستمعينا مازال مكملين حوارنا باش نرجع لك سي عبد الرزاق وملامح الاستياء والغضب بادي على وجهك معناها باش نكملوا حوارنا لليوم. صحيح تطمينات وعود اعطاها سي بدر الدين وهو باش يرجع معانا ربما التزام مهني يخرج باش يرجع للاستوديو. السيد العمده زاده يقول لك راهو لازم اهالي الزيتونه الكل يتمتعوا ويتزودوا بالماء الصالح للشرب وهذه حقهم كمواطنين بطبيعه الحال. شنو هو تعليقك؟ تقول انه كثافه سكانيه كبيره موجوده بحذا المدرسه وفي دوار نتاع غاديك الزيتونه معناها خلينا نباجلوا العباد الساكنين غادي على ان نمدوا قنوات ربما تكلفنا. ماهوش نباجل ماهوش مش نباجلوا معناها الاولويه ربما ليهم. الاولويه عندي مشروع قايم خاسر عليه الدوله مئات الملايين حاضر باش تنقصوا خدمه خدمة 3 أيام باش ترقي الماء ما بين مثال البير اللي جاهزة للخزانة ذاك أول باب استنفع منه حوالي 70-80 دار مشروع قائم جاهز. يا خويا ابدالي المرحلة هذه وبعد كي تلقى عندك فائض من الماء عديه حتى كما قلنا للسوق جديد ورا جبل. اما انا مشروع قائم ليش نحن نبقوا رجاء ديما قاعدين ناخذ السياسات القديمه وقت الطرق القديمه وتراجعوا مشاريع تاعنا عنا نماذج نحن من المشاريع هذه. ها ومشروع هذا يزق به في 300 دار يخدم نهارين في الشهر مواطنين في النهارين يجيهم الماء مناش يعني استراتيجيات قديمه ومخططات قديمه تياتري بير انا المشروع جاهز واقل تكلفه واقل الفلوس اللي تديني مثلا نفضل فلوس نعمل بها حاجه اخرى ليش تخسر مليار يجيبوا داني ما نعمل بها حتى شيء باهي مشروعي قائم عدلي الماء سعر الخزان اللي هو موجود ومن الخزان قادرين يشربوا 100 دار باش يقول لك لا ما هو صحيح نام يشربوا 100 دار هذه حاجه متاكد منها انا والدار اللي الدار اللي يحكي لك عليهم سببيه حنفيه القدامى حاضرين ماتريال امور واضح الا السبايه رت الماك على بر... على طول برقتير من من من البير حتى الجابية 100 متر ما جيتي لعين المكان صورتي هذاك هذاك يحبسوا حتى لين برا احفر وزيد جيب بطاريه وعدي الجبل فوق باهي خلينا ماشي موافقين في الرياضه باهي خلينا نفهموا ما نحاولوش نساعدوا الامور باهي باش العباد الكل تستنفع هذايا مبدا متفاهمين عليه الناس الكل باهي المتساكنين اللي موجودين على سفح الجبل انتوما وقت اللي جينا سجلنا وعينا تقولوا انه اغلبيه العائلات نزحت الرقيب وما فماش معناها غير صحيح احنا السيده نزحت وعندها المعره عندها الشبكه نتاع الماء نتاع بير العوز ونزحت ومشيت اسماعيل مشوا عند من الماء المؤمنيه عند من الماء مشوا نزحوا عندهم راهي الشبكه ونحن رانا مستعدين الدراسه تجي اذا كان المسحات والشبكه القديمه في البير القديم لا ما نعاودوش ما عدناش نعطوا الماء بطبيعه الحال بطبيعه الحال مادام وقع تزويد وعمليه عمليه بالبير الاخر فهمتني وقاعد يتمتع تو حاليا قاعد يشرب وقاعد شايخ وما المحروم عندنا شيره شيره الجبل منكر ربما ما مشيتولهاش نسموهم نحن فهمتني ولا جماعه القور هذوك صحيح ما عندهمش ماء طول شايحين وصوب طول طول طول هكاك من ثم سامي مسامي ريحانة السفح لمسامي ريحانة المجاور ريحانة يهبط طول ديريكت حتى للعوزة وكل ما عندوش ماء وساحة للمدرسة المدرسة الدوار اللي مشينا الدوار المدرسة طولوا فيها الحية وراء المدرسة ذات المدرسة عادة بالماء بوطونس موجود في وسطهم وسبابينهم يسقوا النهار الكل بالماء شنو الكلام واحد يسقي يتمتع عليه 11 سنة و 12 سنة بالماء ونعطشان لي 11 سنة و 12 سنة كي جاء الماء تقول لي لا ناخذ عليك بالسيف كلام هذا مش منطق هذا راه هو المنطق هو يمشي نحن نمشي مع الحقيقة نحن الناس كل ما عندوش ما يتفضل نعطينا أنا وحشتيش وما نخذش منه زيد نوعدك ما نخذش منه سبالة عندي عندي مكتفي معنى اكتفاء ذاتي وعندك لا لا عندي ما الحمد لله الحمد لله ولكن الحقيقة هي الحل الحقيقة بطبيعة الحال الأولوية اليوم للعباد العطاش العباد العطاش ما عندوش مال ما تمتعش بالشبكة متاع بير العوزة راهو ثم بير من العوزة خارج من العوزة ويسقي زيتونة تو حاليا هذا ثم ناس متمتعة منه هذوما المتمتعين يستثنيهم الخدمة ذي آلية الله غالب الله غالب لضرورة أحكام يخلي ثم ناس أخرى زادة محتاجة ما عندهاش ماء مسكين خل تشرب على أرواح خل تشرب كما أنت شربت خلي ناس أخرى تشرب احنا في يوم ما نا في يوم ما طلبت جماعة ذوما اللي عندهم البير تو بتاع العوزة قلنا لهم عدونا حليقيم صغير للخزان هذا بتاع مش نجم تستنفع قالوا لا والله ما تشوفوه والله ما شفتوه قالوا لنا والله قالوا لنا شوفوه يعني الدراسة ما شملتكمش وما شملتناش بالحق دراسة ما شملتناش معناها ما حاجة ما تغضب حتى حد لا نحن وقت نشرب بير الشارف مادام المنطقة هذه ما أدرجتش معناها هذه الحقيقة هي راهي الحقيقة نحن نحبوا نوصلوا لها بالضبط هاو نقول لك الاختلاف هذا وجه الاختلاف وين صار هو واضح هذايا الخلاف اللي احكى عليه سي رؤوف هذا الخلاف بدي انا سي بدر الدين وتجي السؤال اللي تطلع عليه بالله بسيط جدا النهار اللي جاء ركز المشروع اول حاجه حب يعملها والعمده حاضر حب يحط البير قول ورناه لك حب يحط البير مسمي الحلقوم نتاع الماء مسمي القنوات بالضبط ليش سنه ليش قال اقرب لنا نقطه باش نلقوه مع الحلقوم هذا الخزان يا هل درا غير وقت الماكينة صعب عليها باش تحفر البلاصه دي كي حاولناها لفوق شوي بعد ما تحفر وطلع الماء طلعت مشاريع اخرى ويطلع الجبل الماء تلغى الخزان اللي موجود القائم الذات قائم ريتوس بابيل القائم الذات يتلغى ذاك ويطلع اختي ما نعرفش شنو مصالح ولا شنو تخمام العباد ما نشك في حد شيء يطلع الجبل لمن طالع يا حبيبي الجبل لمن طالع كما قالك ناس تشرب وناس نزحت ناس حتى من نقيل الضوء قال له يجي نهزك من نقيل الضوء نحاهم ناس ما عادش ايز ما عادش راجع الجبل ناجد ملكة أنا وسأيه واستقر لا ثم ناس لحظة سي عبد الملك مش نعطيك الكلمة أنا عندي 100 دار هنا لهنا وعندي 3 ديار لهنا لا لا لو ايش يقول المشروعش يقول لحظة سي عبد الملك خلينا نتفاعل باهي باش نعطيك الكلمة وباش تجاوب خلينا نتفاعلوا مع الكلام اللي قاله سي عبد الرزاق وعمل الخليلية بشوي خم فهمك الخليلية ما نزحوش فهمني خم فهم ولاد عبد الله ما نزحوش باش نحطوا النقاط على الحروف وباش نحطوا الأسامي ال 150 المقيدة أختي ما فيهاش دار فيها سبالة اللي قيدناه الورقة موجودة عندنا هاتوا برهانك كما كنت الورقه موجوده. الديار هذوما ماشي يشرب من بين مجموعه هذوما بالنسبه للامور الفنيه اذا هما يروا انه ثم ويشربوا الاخرين نحن ما عندناش اشكال. الامور الفنيه هو يقول لك اليوم خلينا نسموا الاشياء بمسمياتها. سي عبد الملك رجاء عبيد راهم ساكنين في الزيتونه هي نحن اللي زرناها فريق اعداد البرنامج يظهر لي شفنا الحقيقه بنسبه 70% فما بالكم ناس عايشين المعاناه هي عايشين الكل وانت ولد المنطقه هذيك خنسموا الاشياء بمسميات. هو يقول لك اليوم اعطاك الدوار بالاسم معناه هي هنا نعطيك الدوار بالاسم نعرف شو. نعرف وانت يقول لك راهم عبيد عندهم معناها أراضي فلاحية ومتزودين بالماء ما عندهم مش خليلي ما عندهم سعدي بوختي الأولاد عبد الله رجاء رجاء أنا رجاء ما نحكوش الناس كل مع بعضنا خاطر فما مستمعين يسمعوا فينا مش نحترموهم مش الميساج يوصل للعبد بالنسبة للعوزة للعوزة وبعض مزريبي ما عندهمش ماء. بالنسبة لجماعة الدوار هذا ما فيش ماء. بالنسبة للخليلي ما عندهمش ماء. بالنسبة لولاد عبد الله ما عندهمش ماء. بالنسبة ل 150 المقيدة أختي ما هذوما الكل يفتقروا للماء الصالح للشراب ونحن مع أنهم يوصلوا لهم الماء بالإمكاني. اللهم تعطلت الإمكانيات أما سي بدر الدين طمأني قال له يوصل 300 بطبيعة الحال ماناش ضد مبدأ إقصاء أي دوار اليوم صحيتي ليه وين ماشيين احنا للإقصاء مش إقصاء نمشوا باش نحافظوا على الناس نحاولوا ما نذكروش الألفاظ ذي صحيتي عبد الملك لأنهم هما بيدهم اليوم ما همش يحكوا على الإقصاء. لا الأمر الفني إذا كان تقول لي نا يمشي لفلان وبعيد عليه ما نمشي باش نقيمونا نقول لك لا بعيدة إيه من حقه في الماء الصالح وش يضر من حقه ما فيناش هذية من حقه تبقينا يجي السنتاج الريزرفوار ولا الخزان يجي ثم يجي في بقعة أخرى أنا مانيش فني ما نجمش نقول لك يجي ثم يجي ثم لا سيير هو البير التحفر توا سيير ومدام الدولة راصدة مليار ولا يقول لي شنو خاسر خليه يشربوا 100 متر ما كريتيها راهي هذيك حكيتك 100 متر وصلنا ال 100 متر خيصل للسنتاج ومن بعدين عدوه وانت عدوه الله لا يحرمهم خليه إيه لكن المشروع مدام ليلى راهو زاده مش نقولوا راه باش نعدوا 200 متر وهذوكم للسنتاج باش يستنفوا راهو فما دراسه كامله وفما تكلفه كامله كما كان يحكي سي بدر وفما 150 عائله لازمهم زاده يكونوا منتفعين آليا باش يوقع مد من البير حتى للسنتاج وزاده لازم تكون فما قنوات مساج من بعدين عدي كيما تعدي مساج لكن احنا راهو متعطلين على حكايه 100 متر 100 متر ونبقى نستنى والسبال نتاعي قدام الدار نازحه 13 سنه نبقى نستنى على وشنو هي الحكايه 100 متر برك نبقى نستنى لين يوصل الجبل طلع قداش من كيلومتر وحتى يجي الماتريال وحتى يتحفر وحتى لين ترى ما عدي لينا الا 16 15 بندر صديش بك هاك المواطنين الحاضرين الماتريال امور واضحه وبعدين عدي ابني مشروعك عدي حتى البوزيت عدي وانت عدي الله لا يحرم منه لكن حكيت مشكله فك حكيت 100 متر ذيك من 16 البرقه تاع عدينا برقه تاع عدينا كرقارك اهو حكيت 100 متر خاطر احنا ماتريالنا كامل وسببينا حاضرين موجودين ومنقين الامور كل واضح بدل سوق الدوار لحظه ليلى بالله ان احنا في الاول قبل ما تحفر البيت وجدت اللجنه باش تحفر والمسؤولين الكبار ما نعرفش السيد المندوب يظل السيد المندوب تاع الفلاحه هو المسؤول الاول على البيت السيد المندوب اول ما طلب مني نطلب مني قال لي اعطيني اقرب بقعه نتاعك قريبا للحقوم الحقوم اللي جايب البير الشارف متعدي للخزان بالضبط ها اقرب بقعه هو في السلواد جبته في السلواد وريت له قلت له الحقوق قال لي اعطيني هنا قلت له تفضل خذ مني تحب الارض قدامك كنت خذ مني تحب خذها قال لي اعطيني هنا قريب للحقوم تقريبا شي 30 متر كي جبت الماكينه باش نركزوها مول الماكينه قال صعيبه هذه المكان رملي مكان رمل الحفرين صعيب الحفرين صعيب ميح للماكينه كولك ما يستقيم ليش الحفر ولذا خرجني لبرا الارض الصحيح خرجناه لبرا الارض الصحيح وقت السيد مندوب قلنا له ليه قال باش نلقي ماء اقرب بامور بسيطه للحقوم باش يعدي لي الخزان ديريكت باش ندخل لكم الماء في اقرب الاجال في اقرب الاجال هذا اللي صار معناها تفويتك للارض عم بالقاسم الاتفاقيه كانت في شكلها هذي انه راهو تسهيلا لانه الماء تقسم من بير الشارف ما سيد المندوب معناها اعطينا اقرب ارض تنجم توصل للخزان باش نمدوا القنوات وفي ظرف 3-4 اشهر ينجموا الدوار ما يتمتع بالماء ما سمعتوش بالناس ممكن مراحكم الا من بعد انه ما بقاش الكلام هذايا وقاعد رجع الى به التحق بنا الحمد لله يا ربي سي بدر الدين الطيب رئيس التنميه المندمجه توا سي بدر الدين ربما فيتك شويه من الحوار نحاول الخص لك شنو صار المواطنين اللي حاضرين معنا سي عبد الرزاق ومدام ليلى وعم بالقاسم يقول لك راهو نحن وقت اللي تمت الاتفاقيه وعم بالقاسم فوت في الارض راهو كان انه عمليه معناها شكليه انه باش يوقع اقرب منطقه للخزان باش يوقع مد القنوات الا بعد ولا فيه المشروع راهو يلزم الدوار الفلاني راهو يلزم نعدوا المال للجبل اللي باش ياخذ برشا مصاريف وباش يتكلف برشا وقت علاش نحن القنوات سهله نجموا نخدموها في ظرف شهر شهرين، علاش ما يتمدش الدوار معناها بالماء ويتمتع بالخدمه هذه؟ لا هو الحديث هذا مش معناتها ما نقولوش مش هو صحيح، اما هذا فهم سطحي للمشروع كمشروع ككل، والمشروع ككل بمليار نجينا نختزلوا في حكايه 150 مليون والاخرين رجعوا بالضبط، خلينا نحاولوا نفهموا. هو فهم سطحي هذا، وشوف نحن سي بلقاسم كي تفهمنا معاه هو ماهوش جهاز فني ولا اداري باش تفهم معاه. جينا قلنا له راه عندنا مشروع نتاع ما صالح الشراب باش ناخذوا نجم تعطينا الماء ولا هو زوز اخرين فهمت، اما ما تفهمنيش نحن وياه كيفاش تاع خاطر هو ماهوش فني ما يفهمش هو لا ما نفهمش. فما اجهزه فنيه اداريه هي عن الهندسه الريفيه عن ديره الموارد المائيه، هذوما الناس يفهموا معناتها كيما نقولوا يفهموا، هذا مهندسين مختصين في الشيء هذا. انا ما نفهمش بصراحه، ما نعرفش الماء يخرج من هنا يطلع لفوق يهبط ما نعرفوهاش. سي بالقسم كيف كيف ما يعرفش ما شنو المشروع كمشروع. قلنا له عندنا مشروع نتاع ماء صالح الشراب، عندنا ثلاثه نقاط خذيناهم، ثلاثة أبار بحذا هو زوز أبار أخرين. قلنا له تنعملوا يا أخي إذا كنا نعملوا تعطينا الأرض، قال نعطيكم الأرض ما فما حتى إشكالية. أما حكيت أنه الماء باش يمشي لل معناها عمليا ربما حتى كانوا يقولوا فهم سطحي مسج عمليا ما نجموش مثلا تكلفة المشروع باش تبقى كما هي، لكن الجزء اللي باش نسرعوا فيه أنه نجموا نربطوا البئر هذية بالخزان اللي موجود وأنه نقطعوا جزء من التكلفة المرصودة للمشروع. لا لا هذا زاد فهم سطحي للمشروع كمشروع، هو المشروع كل لا يتجزأ. ما عنديشنا مثلا نربط خمسة ديار هذوما ومن بعد نمشي نربط خمسة ومن بعد ستة ديار هذوكم، لا هو كل هو فيه 150 عائلة جزء لا يتجزأ. لا لا يتجزأ هو المشروع، ما نجمش نقص منه نا ضريبة نقول هاي 150 معناتها ما عنديش فلوس مش إدارة هنا مثلا، هذه أمور إدارية المشروع وفق دراسات هذه وفق دراسات والدراسة ما نجوش مكتب دراسات نقول له درس لنا ثلاثة ديار هذوما قديش تكلفوا، ومن بعد نجيبوا مكتب دراسات بعد ستة شهور أخرين نقول له زيد هذوما قديش تكلفوا، ولا هي عملية فهم سطحي في سيرته الشاملة معناتها. إي لا هو المشروع هذا ربما المواطنين اللي خلاهم هما يطرحوا برشا تساؤلات ويقول لك نا أولا من الدوار ربما محايد. لا فماش حتى واحد أولى من واحد. خلينا نبدأ الأولويات للأولويات أي بسبب به تفاعل مع سي بدر الدين. ها يا أختي لا مش نحكو على أولوية ولا نحكو ناه خير من فلان ولا من فلتان، احنا كل أولاد منطقة واحدة ونحبوا المصلحة تشمل الناس الكل بدون استثناء. لكن نحن راهو ضد السياسات اللي قلت لك المنتهجة القديمة، خلينا مشروع قلت قائم خاسر عليه الدولة مئات الملايين، يا هل ترى تو في المشروع هذا جديد نمشي نجيبوا له تراكس ونهدوه هذاك؟ لا او تنفهموا لا لا اعطونا نحن راي. قلت لك الخزانة دار قلت لك انا تو تطلع على هاي المكان تشرب به 100 عائلة عبد الرزاق بخدمة ما بسيطة جدا، وبعد طيب قلت لك تلقى عندك فائض من الماء عديه الى اي عبد الرزاق لا مكناسي ما عنديش معك مشكل، اما مشروع قائم عندي مشروع قائم انا. انت نهار لو روح جيت انت لا سي بدر الدين سامحوني نهار لو روح جيت انت وزاد المندوب وكذا حبيتوا تركزوا البير مسامي الحقون ديريكت سير هذا ولا ما سيرش على اساس باش تعدوا المال الخزان هذا هذه البدايه مش كانت ديما انا نقول لك يا يا مدام يا سي بدر الدين يا ساده مسؤولين يا ساده مسؤولين تجيني من نهار الاول اول ما ما تغلطوناش على اساس باش يخرج مع القنوات هذا شركزت المره الاولى باش يخرج مع القنوات والخزان طول اش قلت له حنحطوا الظهر شوي في بالي خنبلعوا في المنطقه الظهر قال لي لا انا حاجتي مسامي القنوات اختي ديما ديما هذا الشيء الموجود حقيقه سي بدر الدين لحظه خلينا نتكلموا كل واحد يتكلم وحده نتكلموا تحبوا خويا باش لا لا خاطر فما لا لا مقبل انا قلت له اسمع تحكوا انت تحكي كمواطن كمواطن انت عندك فهم تاع مواطن صحيح عندك حق كيني انت عندك بير باش تقسم على ديارك الدار هذه تاخذ الدار لا لا سمع تكلمت خلينا نتكلم لا تسوي باهي رجاء انا خاطر عبيد فما تسمع فينا سي عبد الرزاق انت تفاعلت وقلت راهو الاتفاق كيما عم اسم صار حرفيا كما قال على انه مد القنوات هكا ولا كاداره كاداره كاداره الاتفاقات اللي نبرموها بعمرها ما تكون شفهيه. حنا محاضر جلسات لازم تعد في الغرض ما نجينا وياك نفهم نقولك انت نحفر الكبير وفلوس الدوله تمشي جيبي لا هذه نتاع فهم سطحي عباده لو عندكم حق حتى انا كنجي في مواضيع اخرى نفهم كيفكم انتم. نحن الامور هذه تتعمل عبر محاضر جلسات مع هياكل فنيه مثلا ما يجيش سي عبد الرزاق هو نقول له هات نحديك الماء من هنا ولا يتعدك حاجه اخرى. المنشات الموجوده قبل المنشات الموجوده يا اخي هو يعرفها لشكون مش لشكون يا اخي المنشأة ذيك ما يعرفش انه الدوله بيدها فما وزاره الفلاحه تملك منشات فما كل فما الجمعيه المائيه هذيك تملك منشات فما كل واحد تملك منشا انت برا دبر جيب شهاده الملكيه تابعه انا بقعه باش نجم تدخل فيها. هذا نحكوه امتى إذا كان نحن المبلغ ما كفناش وكذا باش نقولوا نختنموا الفرصة فما عنا منشئات حاضرة، لكن إذا كان نحن المبلغ يكفي علاش نحن نبقى ونرجعوا باش نجيبوا بقعة نحطوا الماء في بلاصة اللي نجم غدو مولاها يجي قلنا هزوا قشاشكم وخرجوا عليا معناتها بالفلاكي بالضبط. أي نجم يجيك يقولك اخويا ما تساعدنيش ولا نعم في بيتونس ما ندريش عليه هذاك يا اخا ملك الفلاحة ملك جمعية ملك مواطن، نجم يخرجك مواطن يقولك هذاك رزقنا. مو الجماعة عندهم حق، هما عطاشوا وحاسين بالواحد يتكلم شوية انفعالية، اما اداريين ما يفهمش انه اداريين نوياك ينحكوا هكا. ما هو زيدة يا سي بدر، ربما صحيح مواطن عايش الحالة ربما باش يكون غضب واسياء اكثر من لا مش حتى غضب، هو يعطي في حلول اللي هو ما هوش مؤهل باش يعطيه. ما عطيتش بالضبط، هو يقول لك راه وصل الاتفاق معناها لا ما فهمش. اذا كان فما صيغه ما حضر جلسه فما اي حاجه في الغرض هذا اخوي مدنبي بالله يسمح ما فيش حد عم بالقيس. نعم تنعلق على النقطه دي. احنا تو باش نرجع لك مفهوم مع ثقه بين المسؤولين والدوله والمواطنين. انا وقت اللي جيت وركزت وعطيتك ارض بدون مقابل ومشجع والغدوه باش نزيد نعطوك ارض اي مشروع تحبوا تقيموه تفضلوا موجوده كان الارض، لكن منو هكا باش نعود نعطيك باش نتحدث معاك حداثه تعود كتابير ونصح عليها في البلديه بطبيعه يا لا نحن كي مشينا معاك بامور انسانيه كي جيت وركزت وقلت نحبوا نلقوا حلقوك اليوم نكرت سي بدر الدين قال لا ما ثماش هذه امور فنيه نحن ما نفهموهاش. انا وقت جيتي بامور شفهيه اليوم كذبتني قلت ما قلتي ما ثماش لا لا هيك مانيش نحكوا على هذه شفتي كلام ما كذبتش لا لا ما كان انا وقت جيت ما رضيتش نلقي. قلت لي باش نلقى انت وقت جيت المره قلت لي باش نلقي الماء اعطيني اقرب نقطه للقنوات هذه باش نلقي الماء مع الخزان هذا يعني مشينا بنيتنا بما تم لرض قدامك واحبر اين تريد لا اليوم هو المشروع ياسي يا عبد الرزاق من غير انفعال من غير انفعال كلمتين يعيش يا سي بدر الدين يعيش ولدي افهمني راي كما كنت تحكي ثم اوراق وثم دراسات وحذاري توقع في الفخ راي ثم دراسه موجوده قديمه نتاع البير القديم حذاري توقع فيها راك توقع فيها تحمل انت المسؤوليه بطبيعه انا المسؤوليه مالش تحمل المسؤوليه راي ثم دراسه موجوده قديمه نتاع البير القديم تمشي تعاود فيها تو دراسه جديده تحمل انت مسؤوليتك حذاري وحذاري ثم حذاري مشروع يحكي على مشروع لم ينجز هو يحكي علاش قلت لك مواطن هو يحكي كمواطن عنده بيه خلينا نعطوا الريض جو شويه في الاستوديو اختي ايمان نحن العكارمه معروفين بالصوت العالي الله غالب الصوت عالي يوصل صوت الحق يوصل لا ميسيلش راهو مرحبا بكم الناس الكل في اطار انه نتفاعلوا مع بعضنا تفاعل ايجابي ناخذ اتصال على المباشر الو على السلامه مرحبا الو بالله طلبت كمتونة على السلامه اخويا مرحبا بك قلت لي زيد شويه طلبنا باش نسجلوا رقمك راديو رجاء ياسي انت من منطقه ولاد سليم هكا قلنا لك بعد ما توفى الحصه خاطرنا توا على المباشر بعد ما توفى الحصه ان شاء الله تتصل بينا ناخذ نمروك يعطيك الصحه باش نرجعوا الحوارنا شنو ردك على كلام هو سي بجاسم يحكي على مشروع جديد هو علاش المواطن ما يفهمش المشروع هذا نتاع الشو المشروع هذا نتاع الشو يخلطهم كلهم مع بعضهم ماذا به يصدم بهم يبتل لا لا نحن اخويا رانا اداره ونخدموا حسب سياق وقوانين وترتيب الجاري بها العمل باش يقول ما نعرفش لو فما مشروع سابق ولا حاجه هذيك ما تخصنيش انا شخصيا ما تخصنيش في حد شيء علاش لا انا جبت المشروع القديم لان عندي لا مش عم بالقيسم رجاء لا لا لا لا دراسه قديمه راهي المبنيه والبره ذاك الكره مدروس راهو حذاري تعطي الماء هاو بالعربي نقوله لك حذاري معناتها الزيتونه ما يشربوش الماء عندهم ماء يا عم بالقاسم راهو مشروع عم بالقاسم راهو ايه مشروع باش يتركب ما انت هنا هاو الغلط نتاع المواطن تلقاهم الزيتون يقولك جماعه الزيتون ما يشربوش اي الاشكاليه اي ايش معناها ايش معناها لا شوف نحن كي بيجي مكتب دراسات هو شفت كي يسبق راهو ديما سابقين يسبق طول يقص الراس لا ماهوش هكاك يا سي بالقاسم نحن كي يجي مكتب دراسات باش يعمل دراسه انسان عنده ماء فما خاصيات دا نعطوهم له شكون يعطي الماء وشكون ما يعطيش مش كنت تقول له راهو سي بالقاسم لا عنده دراسه قديمه لا سمع لا انت انت تقول لك انت تقول لك دراسات يا عم بالقاسم بلا اذا كان شي كياس في منطقه وفيها كياس اخر نقول له هذوما راهم متمتعوا بالكياس نحولهم زوز كيلومتر ما نعطوهمش لا سي بالقاسم لا لحظه برك لحظه برك خلينا نتفاعل معاك في حوايج خفيف. راهو العباد يقولوا يتاركوا نحن نحاولوا لا بالطبيعه قاعدين نتفاعلوا باش المواطن الماضي يسمعنا يحس ياسر ارتفع الصوت اما ميساج لا لا لا هو باش نسمع بعضنا برك. هو انت ما تنجمش تقول المشروع هذا يلزم يمشي لفلان والا اذا كان فلوسك انت قول هذه فلوس الدوله. الدوله هي اللي تقرر شكون يمشي وشكون ما يمشيش حسب شنو ماهيش حسب شهوه بدر الدين ولا العمده ولا سيدي قاسم ولا حسب دراسات دراسات. انا تو كنت عندي وثائق جبتهم لكم تو يبينوا الدراسات اللي عملها شكون دايره الهندسه الريفيه في المندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه ودايره الموارد المائيه اللي انت ما تجيبش تقول لي هذوك ما يعرفوش فهمت نعم اي حسب وبالطبيعة ما انت وصلت راك انت توجه فيه وتقول برا لك المكان هذاك لا شفت كيفاش هو المكان هذاك مدروس في بير قديم وقاعد تو يمشي اموره واضحه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذه مغالطه هذه مغالطه لا هذه مغالطه يناسب اي مواطن يسمعنا معناها فما ربما فما مغالطه كبيره بس خلينا نكونوا مغالطه هذه مغالطه هذه مغالطه خلينا نكونوا واقعيين مجامله حقيقه لا ماهوش صحيح لا ماهوش صحيح او نعطيك الصحيح هنا صح كيفاش عندنا مشروع بكلفته 9 اذا كان عندك عندنا اتصال على المباشر. الو عسلامة مرحبا. الو عسلامة عسلامة اختي مرحبا بك شكون معنا سعاد اللي كلمتك بكري اختي مرحبا اختي بس كما حاجه نسيت بكري كما قلت لك استفقيني والله يا المره اللي فاتت كنت في زيتونه ومروحه وبحدا المدرسه نتاع الزيتونه والله عرضني ولاد وبناي يقولوا لي اختي اختي بالله عندك بيبيزا ما معناها ثم مدرسه في منطقة الزيتونة بلا ماء صحيح مدرسة الزيتونة صحيح أختي سعاد تصديقا لكلامك زرنا راهو المدرسة هذه وكان إيه؟ سمعت معنا من بداية الحصة بالحق فما برشة صغيرات وبرشة لامذة إيه قلت لك صدقيني أختي والله عرضني يقول لي أختي أختي بالله عندك الدبوزة ماء معناها وليدات صغيرة شنو ذنبهم هذوك صحيح ما عندهم حتى ذنب ونحن اليوم موجودين في راديو رقاب الثورة الليل بالحق باش نتناقشوا حول الموضوع هذايا وان شاء الله يا ربي المشروع هذايا في الأشهر الجاية ومن هنا للصيف وإلا حتى العام الجاي يشوف النور وكل أهالينا وكل متساكني منطقة الزيتونة يتمتعوا بالماء الصالح للشرب. نشكرك أختي على تدخلك معنا بسلامة في الأمان. نرجع لك سي بدر تفاعل مع الكلام اللي قاله عمرو يا إما ماهوش فاهم يا إما فاهم بالغلط يا إما يحب يغلط نبدو خلينا نتفاهم في حاجة سي بلقاس ماهوش مؤهل باش يقول فلان يشرب ما وفلان ما يشربش علاش ماهوش مؤهل لا لا لا لا نحترمك وانت راك عوض بابا لا نحترمك تعرفني نحترمك ولد عمي راه ولد عمي هو انا نقول لك ليش هو ما يفهمش انه فما ترتيب اداري يحكي لك انه فما عباد مؤهلين فما مهندسين مؤهلين للشيء ذا مثلا باش يجي انت تقول لي راه الدوار هذاك يشرب وذاك ما يشربش راه يمشي به نحن مالا نتاع ولاد السيم تو قرب يقول اعطونا الماء نتاع الزيتونه غادي لحظه هاي نتاع العوزه قال لك اعطيني ماء الزيتونه ونتاع الزيتونه ما يشربش معناتها لا ربما خلينا ننبسطوا الامور سي بدر ربما القصد عن بلقيسم والا عبد الرزاق انه يقول لك نحن الاتفاق ما نعرفش الاتفاقيه هذه اللي هما الحجه الوحيده اللي عندهم يقول لك نحن وقت اللي اتفقنا وفوتنا في ارضنا بلاش انه كنا نحن باش نكونوا الدوار نستنفعوا اول مره الا من بعد ظهرت ثاني دراسات لا ما قلنا ما فماش اول مره ما فماش واحد بريوريتير على واحد فماش اولويه الناس كل ذات اولويه الكل 150 عائله ذات اولويه 150 عائله هما ذات اولويه اي ذات اولويه كيفاش باش ناخذوهم نحنا انا ما نعرفش غادي يا اخي القنوات كيفاش تمد خاطر مانيش فنينا مانيش ولد الميدان وشفنا وحاولنا باش نسرعوا نحنا جينا نهار وعملنا دورها فيها مشينا لها الكل معانا السيد العمده السيد المعتمد مسؤول من دائره الموارد المائيه مسؤول من الهندسه الريفيه وعملنا دوره في المنطقه على اساس نجموش نحن باش الاجيال هذه اللي طوالت وطوالت للدرجه هذه علاش خاطر نحن ما نجموش باش نعدوا القانون نقولوا تعدل القنوات منا ولا منا قلنا نحن رانا عباد غير مؤهلين وعملنا في محضر جلسه ذا راه في الغرض قلنا هذا الوحيد فما لجان مختصه في الامور هذه اذا كان جت حاجه صغيره كان جتنا حاجه صغيره كما يحكي لك هو دوار ولا المدرسه ولا كذيك ورانا عندنا القنوات تو يشربوا اما قلنا هذه راه لازم يجي مكتب الدراسات تو سي بلقاسم اليوم جاك هنا وقال لك مثلا الممنيه ما يشربوش كان تجيب تو تكلم بالتليفون واحد من الممنيه يقول لك سي بلقاسم ما تعطيش الماء لا بطبيعه الحال مش نوصلوا للمرحله هذه علاش او سي بلقاسم مش يقول لك سي بلقاسم مش يقول لك لحظه برك لحظه يقول لك انه المنطقه هذه سي بلقاسم سي بلقاسم سي بلقاسم سي بلقاسم لحظه برك لحظه برك بربي لحظه برك يقول لك انه الدوار كتعملت الدراسة وهو كان طلب والطلب هذا كانت عريضة فيها 150 عام عريضة تعملت في عام 2012 تاع تعملت فيها 150 عائله وعندنا العريضه موجوده لتو باهي. نحن راهو ماناش مثلا باش نابوا للعباد، اذا كان واحد عنده سباله تمشي نزيدوا سباله اخرى ليش؟ لا لا لا يا بها لا ربي لا عبده ذي صا ما ونا انا علاش ان ما حبيتكش تقول كلمه برك انت ما يلزمكش تقول هذاك يشرب هذاك ما يشربش. لا ما يلزمنيش نقول لا قلت ما تو قلت لا لا قلت لي عنده دراسه اي اللي عنده اللي عنده لا هذيا شو ما قالك يا عم علاش نحن البرنامج هذا على شكون؟ البرنامج هذا على ايصال الماء صالح للزيتونه الماء صالح لشرب الزيتونه شكون فاهم؟ فاهم الامامنيه فاهم الدادبيه فاهم ولاد عبد الله فاهم القوادريه فاهم البراهميه فهمتني؟ هذوما كلها يكملوا الزيتونه نعملوا جماعه تاع شو اسمه تو جماعه تاع شو اسمه اللي عند الماء اللي جاي من الزيتونه جماعه تسمعتنا هذوما معانا في العماده اي اللي عند الماء جاي من الزيتونه بتبيع بطبيعه الحال هذه شنو قال لك راهو بتبيعتها يا سي بقاسم هذيك لا بتبيعتها عندي سباله ما عادش تعاود لي سباله اخرى لا اعطوا اعطوا نعطي حوجه اخرى تاع نعطي حوجه اخرى يعرفها هو بالنسبه للي عنده ماء ويمشي راهو ماهوش باش ياخذ ماء هذاك سي بالنسبه للي عنده ماء ذات خصائص فنيه تعرف فم عبيد عنده السباله مشيتوا ما طلعتوش انتم من فوق برشا كي تحل تبقى ثلاثة ايام باش يمشي الماء شفناها بعيننا معناتها ما قالولناش عليها راهو ما نحكيلك هكا الا ما عملنا دراسه بعد معاينات نحن ميدانيه فهمت هذوكم راهو يلزم يمسهم الماء انسان يجيه الماء بعد ثلاث ايام هذا عند الناس كلها ريحانه انت لا لا لا لا نحن نحكوا على خصائص فنيه ممتازه نحن قلنا راه جبناكم بير قلنا جبناكم بير بمليار راهو بمليار راهو مش نحكوا على 100 مليون و200 مليون يخدموا فيها في الحكايه هذوما قلنا راهو باش نخدموا باش اللي من اطرف الجبل من اطرف الجبل حتى اللي يهبط العوزة اللي يحل سبالته في كل وقت يكون ثم الماء حتى التجهيزات تاع البير باش تكون تجهيزات نموذجيه وتجهيزات حاجه اخرى يا وليدي نحن غير سيدي شوف فما حوايج ما نقبلوش فيها التدخل في الدوله الدوله باش تجي تقول لي فلان ياخذ فلان ما ياخذش هذاك لا انت ترضى لا لا لا لا ما عنده حق المواطن باش تقول لي لحظه في عبد الرزاق باش نرجع لك باش تقول لي باش تقول لي والله عند واحد الماء ما يلزموش ياخذ انا معاك بالضبط بالطبيعة مانيش علاش انا معاك علاش انا معاك المنطقة اش يقول انت اذا كان عندك سبالة تعمل في السبالة الاخرى ليش يا ولد عم ثم غيرك مستحق في بقايا بعد هنا خويا نحن فما عباد باش نعطوهم في عظمة تأخذ أنت زوج سبابيل اللي ما عندك فتاة أي سباب الدين سامحني سامحني أتفاعل معك بقى. لا لا تفضل الخليلية هذا الخليلية ضم الضوء متاخذين جام آخر عباد الله الماء ما يعرفوش ما يعرفوه ما يعرفوش ونحن كنا نشرب من الشارع على الأقل كنا متمتعين ما عندهم والله ما يعرفوه صحيح الخليلية كيك عليهم 20 و25 والخليلية ضم راهو في الجبال معناتها راهم سدين علينا باب لا راك نقولوا نسيو ما نسحوش وما نسحوش اي وما نسحوش قاعدين شادين أماكن عبد الله كيف كيف هذوما كل تابعين منطقة الزيتونة راه ديما نحكي لك في منطقة الزيتونة منطقة الزيتونة هي تتبع عماد أبو دينار هي عماد أبو دينار العمدة يعرف أكثر مني فيها برشا مرات قرين فيها منطقة الزيتونة هذه منطقة الزيتونة هذه تبدأ من الجبل تهبط حتى للعوزة تحد العوزة معناتها اللي عنده في منطقة الزيتونة الماء صالح شراب ليش نعطيه بالطبيعة ماهوش باش يعاود يزود الدخل فيها فين بالطبيعة لا لا فما ناس عنده ماء تمشي تمشي نمشي هزك وبرا شوف فما تحل السبالة اليوم وحط الصل وارجع بعد ثلاث ايام ما تلقيش الماء علاش على الخصائص الفنية للبئر حفروها الله ربي يهدي نحن ما نقولوا حد شيء ما نقولوا حد شيء نقولوا ربي يهدي العباد ربي يهدي اما نحن البير هذيك حفرناها حفرناها حسب خصائص فنية بها وتجهيزاتها باش تكون تجهيزات بها جودة عالية جودة عالية باش نجم الضخ وقاعدين نصل مكتب دراستي باش يجي ولا من بعد باش يخدم الهندسة الريفية ولا المقاول باش يجي ماش باش يسيبوه يخدم على كيف باش نراقبوه لا ما نعرف اش راني نجي معدي عليه اما عندنا اطر قانونيه عندنا لجان تعرف نحن عندنا نخدم مثلا في مستوصف مستوصف تابع مشروع المدمجه انا مانيش مهندس تاع جيني سيفيل ولا حاجه اما اذا كان تدعي الحاجه ونشوفنا حاجه عوجه نجيب الخبراء اللي يجي باش يوقف لي عليها خاطرنا ما نعرفش زاد كيف كيف بير الزيتونه اللي نهني به العباد الكل زاد ضاعوا فلوس دوله ماهيش فلوس هنا مثلا تنفرقها فلان ولا هذه فلوس دوله لازم نحافظوا عليها الاخر فرانك اللي عملنا بيه عملنا بيه واللي يرجع لازم يرجع للدوله معناتها ما لازم يكون المشروع مستوفي الشروط باش نرجع لك سي عبد الرزاق باقي مظهر الاستياء والغضب بادي على وجهك كانك ماكش مقتنع بالكلام ربما اللي تقيل شنو تعليقك كان كلام واضح سي بدر الدين يقول لك راهو اي عائله ربما النقطه اللي اثرتها انت وعم بالقاسم اي عائله عندها سباله راهو مش لا من المنطق ولا من الاخلاق ولا من القانون انه باش تزيدها سباله ثانيه البير نحكوا عليه قاعدين يشربونه العباد تو هذا بير لازم. مش عملته لجنه وعملته مهندسين وعملته ولا لا لا لا دراسه اللي يحكوا عليها هم ودراسات وحسابات قنوات فلوس. هالدراسات نتاعكم اللي عملتوها والمهندسين واللي خدمت لا مش نتاعنا مش نتاعنا لا الدوله لا لا ماهيش راجعه بالنظر للمشروع التنميه المندمجه. نحكي لك على مشروع التنميه المندمجه. نحن كي ناخذ حاجه سمح كي ناخذ حاجه نقول لك حاجه كانت ترجع تسال بقديش تكلف البير تيقول لك بعشر اللي خدمنا به نحن البير هذا. علاش انت حتى دارك انت قضيه تكلفه لا قضيه تكلفه لا لا قضيه تكلفه كيما سي عبد الرزاق مش قال قبل قال عملوا ترومبه صغيره باش دخل 7 لتر اش قلت كان يعملوا ترومبه اقوى مش تضخ اكثر تبيع راهو الميزانيه الميزانيه مهمه برك ترومبه كبيره في 5 لتر مش قضيه صغيره يا ودي قضيه تجربه على الميدان يا حبيبي يودي يديك زعما جاء واحد من مكاك من راسه وعمل زقاه حل سبابيل للمواطنين ما دراسات عملتها دوله مهندسين بالطبيعه دراسات مهندسين عملتها مش تحكي انت كشخص ولا كذا ريبيت لا لا انا ما فهمتكش معناتها تقول مشاريع عملتها مهندسين كان مسؤول عليها سي عثمان الله يذكره بالخير وضع وكانت دراسات موجوده فيها ما هي السايبه حتى ما نحاولوش نهرب برشا على جوهر الموضوع اليوم هذا لب الموضوع قلنا ميزانيه المشروع يحبوا يعملوه دول بير جديده نفس المشروع اللي هو قايم العباد جدها سبابيل وما تشربش ها ونحن نحبوا نمشي لا هذا ما تعمليش مشروع كما عملوه بكري كما معناها السوق شكليا انه فما ريحانه تو في حاله انت على العوزه الناس كل مربوطه بالقنوات وسبابيل لكن ما تشربش صح انا عندي سباله معناها سوريا فما سباله لكن ما فماش ما فماش هذه تخوف المواطن اليوم لا لا خاصه في الدوله فلوس يعطيك الصحه وتمشي لنا في القرارات من هنا ان المنطقه الفلانيه عندها الماء وعندها سبابيل يا ودي ما تعمل خليني عطشان على قال التقارير اما من غير ما تبيع لي وهم وامل ما عندك حتى معك تعطيني انا عندك سباله ونا ما نشربش ونا عطشان هاي الاشكاليه لازم يدرسوها يا اختي بيه سيدي يا سابين لا شرب كان 50 دار 50 دار بدون قطاع ماء ليش نعمل 300 دار في الشهر يشربوا نهار يا لا انت كمسؤول هنا باش توصل كلمتك للدوله لا اخوي هذه البيره دار ويشرب كان 50 دار ما عندوش طوق كي تحصل بعد هناك أموري في الأمور الفنية مقبول سي عبد الرزاق هذه أمور فنية سي عبد الرزاق راهو وقت رجاء رجاء رجاء وقت اللي حطوا 150 عائلة باش تنتفع بالخدمة هذه راهو وفقا لدراسات وكما قال لك سي بدر الدين راهو جودة عالية ومعناها وماتريال باش يكون باهي برشا ينجم يضخ معناها جمعيات أخرى تيحكوا لك على المضخات وعلى المشاريع وعلى نفس الأسلوب نفس الكلام تيقولوه أنا لكن الناس ما تشربش أنا واحد من الناس سامحوني أنا واحد من الناس البير الوحيد اللي شفته يزود في الناس بالماس حقيقة هو البير الشرف ما فماش كيفه في المنطقة كامل بير حقيقة قاعد يروي في عروش يا عروش يا عروش يا عروش بكل صدق به ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا البير في الزيتونه باش نرجع لك سي عبد الرزاق خاطر معنا اتصال على المباشر ان شاء الله نشوفوا بير الزيتونه بالحق واللي يزود اهالي منطقه الزيتونه والمناطق المجاوره. الو عسلامه مرحبا. عسلامه اختي مير مرحبا بيك مرحبا بكل الساده المستمعين يعيشك شكون معانا اخويا نوف العيوني معك. مرحبا بك نوف تفاعلك معنا في برنامجنا لليوم تزويد منطقه الزيتونه بالماء الصالح للشرب. هو موضوع مهم جدا والنقاش هو اللي خلاني ندخل رغم الظروف اللي عندي تو اما النقاش خلاني ندخل بالسيس حبيت ان نوجه تساؤل لسي عبد الرزاق اذا كان سي عبد الرزاق انت عندك دار باش تبنيها دار ملكك باش تبنيها انت اما خير تبنيها انت وحدك ولا تعطيها المقاول يبنيها لك اما خير ما نعرفش نستنى فيه جاوبني سي عبد الرزاق كان ينجم. نوف المستمع وجه لك سؤال يقول لك اذا كان انت عندك دار تحب تبنيه باش تبنيها انت بايدك والا باش تعين مقاول والا تجيب شكون عبيد فنيين باش يبنوها لك. جاوب واي بطبيعه بطبيعه المهندس هو اللي يخطط ويبني لكن باش يبنيها الدار مهندس كي يجيبونا لعائل المكان لا نعرف خصوصيات المهندس يجيب ويقول انا عندي ارض برك اللي فيها دار تجيني في مجرى تاع ما يدريش عليها وما يعرفهاش ويخطط ويبني على روحه لكن لا ولد المهندس لا نعرف نا العائل مكنا اللي نفهم ولا نعرف هو بعد ياخذ امور الفنيه اما الامور البدائيه نحن نعرفها واحنا راهو الان المنطلق اللي حكيت ودار من منطلق تجربه بحدانا تجربه تعبير العوزه بسميتنا وتجربه تعبير الريحانه وذي ناس نكاكرها في الماء بالتراكتور نشوف السبابير نمشي للدار نلقى السباله مسمي في الزقير لكن ما فيها ماء وما فيها شيء 10 سنين نجز ناس كبروا في الماء 10 سنين السباله حدا في الزقير ونسوق له بالتراكتور راهي هاي نجيت سالت ناري كيتسي قلت ليش تشبه الناس دي بسبابير وما تشربش جي يقول لك بير راه يعم تاع ريحانه يعم ريحانه كامله يطلع عالي جبل ولا تروازر اف ام جهتنا اللي نحبوها بيدينا نبنوها. عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا، رجعنا لكم من جديد. ما بقاش برشا في عمر برنامجنا لليوم، منوصل صوتك اليوم. موضوعنا كان مشروع تزويد منطقة الزيتونة بالماء الصالح للشراب. نعاود نذكر بضيوفي، كان حاضر معنا عمدة الجهة سي عبد الملك الجلالي اللي اعتذر وغادر الاستوديو لالتزامات، عنده زادة مواطنين عم بالقاسم اللي تبرع بالأرض سي عبد الرزاق جلالي حارس المدرسة، ومدام ليلى اللي هي مواطنة من أهالي منطقة الزيتونة، وسي بدر الدين الطيب رئيس مشروع التنمية المندمجة في الرقيب الهيكل المشرف على المشروع هذية. حوار برشا كان فما تشنج، لكن حاولنا نوصله ربما للحلول وإلا نفهموا شنية الوضعية. نجم يكون المواطن فهم معين، نجم يكون تعطيل راهو مربوط بترتيب إدارية. حاولنا أننا معناها نترقوا للموضوع من مختلف جوانبه. هذيك عليش توا نصف نهار و48 دقيقة، مبقاش برشا كما قلت، بعض الدقائق تفصلنا على نهاية البرنامج. بشن قبل ما نودع ضيوفي بالطبيعة باش نحاول نلخص معاهم اللي صار اليوم الكل على مدى تقريبا ساعتين. باش نبدو بعم بالقاسم. عم بالقاسم، بعد الحوار هذايا وبعد اللي معناها الكلام اللي قال هنا سي بدر الدين ويقول انه فما وعود وفما تطمينات تنجم تكون على ارض الواقع، وان شاء الله المشروع هذايا راهو ما حبسش، صحيح قاعد يمشي بشويه بشويه لكن ان شاء الله يشوف النور في الشهرة الجايه. شنو تعليقك ولا شنو اخر كلمه تقولها في نهايه برنامجنا اليوم؟ اخر كلمه نقولها ان شاء الله المواطنين يجيهم الماء وان شاء الله يشربوه هنيئا طيبا لهم، وكما يقولوا المليح يبطا والانسان يوسع باله، وتو يجينا الماء ان شاء الله تو نشربوا بحال الله، ورانا كنا تو نشرب ان شاء الله يا ربي كنا باش نشربوا المليح يبطا كما قال عم بالقاسم. يظهر لي مستمع حب يشاركنا نهايه برنامجنا اليوم. الو عسلامه، مرحبا. مرحبا ايمان، نوفل رجعت لكم. عسلامه، مرحبا بك نوفل. اكيد مانيش نسينك. تفاعلك مع سي عبد الرزاق، شنو تعليقك سي نوفل؟ هو راهو على حسب ما فهمت من عند سي بدر الدين انه الوضعيه اللي ما اخذتها على عاتقها التنميه، الاداره اللي يخدم فيها سي بدر الدين ماهيش هو نفس السيركوي تقريبا تتعامل به الدوله. في كيف انه وقت اللي الدوله تبني حاجه ماهيش باش تكون بنفس تكاليف تبنيها التنميه. معناتها سي عز الدين اذا كان الموضوع هذا باش يكون التنمية المستدامة هي المتكاتلة به الحكاية الموضوع، أكيد راهو باش يكون الرنتابيليتي والإفيكاسيتي نتاعو باش تكون خير. إذا كان سي عز الدين ماهوش فاهم حاجة ماذا بيه تفهموه. أكيد راهو ماذا بينا العباد الكل تفهم الأمور ونكونوا الناس الكل متعقلين في حكمنا. نشكرك برشا على تفاعلك معنا سي نوفل، وإن شاء الله تبقى مستمع وفي للإذاعة. بسلامة وفي لمن. ميرسي، عايشك. نرجع لك سي عبد الرزاق، تعليق على كلام المتدخل والمستمع اللي قال لك ربما راهو مشروع كي تاخذوا على عاتقها التنميه المندمجه باش يكون المردوديه وباش تكون الجوده راهي احسن من اللي باش تاخذوا على عاتقها الدوله. وبالطبيعه باش قلنا كلمه الختام لحلقتنا لليوم. بالله نحن كمان اولاد الجهه ايش نحبوا للجهه؟ كل خير للعجبه. ان شاء الله سي بدر الدين هو يعتبر ولد الجهه، ومش يعتبر ولد الجهه فعلا، كلنا اولاد الجهه. ها يلزم سي بدر الدين من مسؤوليته، هو متكفل بالشيء هذا. نهار اخر تيتحاسب عليه سي بدر الدين، راه واش تنحاسب وراه قدام ربي يا حساب. اول حاجه نظم الحساب قدام ربي، صحيح. كل من يخدم خدمه بيحاول لها يلقاها، وان شاء الله نقول ان شاء الله يوصل مال الزيتونه الكل، وان شاء الله المواطنين مش نحبوا ماذا بين المواطنين الكل بسبب لها وبماها وبمشاريعها وش نحبوا لنا على المنطقه، نحبوا لها كل خير. اول ما تكلمنا بالطريقه هذه واحد كان بنحس الواحد على منطقته ومن على مواليه وعلى اهله. هذه العملية. النقطة الأخرى بالله أنا حبيت نشتين دراري داخل في موضوع الماء. العملون جابونا مشروع المدارس الابتدائية باش يحفروا لها بير من بينهم سي مدرسة الزيتونة. جابوا حفر، جابوا الماكينة الأولى طف حفر 140 متر وطلع شنو لقى الماء ما عرف سي زير تشكيليات، قلع دوزان ومشى خلاها حور، زادوا عاودوا جابوا ماكينة أخرى حفر دانا شوي ومشى. اليوم جي ورا المدرسة لقى الكل حفر وما دماش اش ليه السي دبا تشكيليات، قال لك خويا مقاول خذا الفلوس وقطع. ما خلصت لابد وقدت المدارس بيعدوا حفر ما فيهاش ماء. المشروع كان تقريبا ولاد سيدي بوزيد تقريبا زوز مدارس تمتعوا بالماء، لان المواطنين ومش مواطنين المسؤولين على المنطقه واقفين فيها. يعني واحد بحث ما سمعني حد، ماكينات ما تمشيش ما تمشيش، فلوس مصبوبه خالصه. ما سالش منه المشروع فشل، واحنا بالزيتونه ما عندناش حتى مشروع قاعد يمشي لحد الان. هو المشروع هذا البيره ويا رب العمل عليك انا مازلنا ان شاء الله ان شاء الله يشوفوا النور كما يقولوا. بالنسبه للزيتونه بالله اوجدوا عندوا لعنا مشروع قائم في منطقه الزيتونه اللي هي او يعرف بدر الدين منطقه متميزه في لاحين خاصة من أشجار الزيتون تعد فوق 10,000 شجرة زيتون وكلها تنتج ومنطقة راي مساهمة في كل شيء. ما هيش تعمل شيء فيها ما فيهاش كياسات ما فيهاش ماء ما فيهاش تنمية ما فيها حد شيء. شبابها كله الأكثرية معطل متخرج وما ثم حد شيء. يا ولدي نقل ريفي كما قالك نقل ريفي ما عناش وراي منطقة قاعدة تضخ بخيراتها من ناحية الحليب من ناحية الدواجن من ناحية البيض من ناحية الزيتون من ناحية الأشجار المثمرة. عباد تخدم عباد بالحق مكبشة في الأرض وتخدم ما عندهاش إمكانيات ومكبشة في الأرض وتخدم. ذاك ناقصين التشجيع ناقصين شكون يتكلم علينا خويا. أنا راهو مش ننتقد مثال في العمدة ولا كذا هذا سي عمدة إبري خا عمدة يسكن في الرقاب عمدة يسكن مسكين في الرقاب حالات سياسات ما فهمتهاش شنو هي الوضعيات هذه. راهو كيما جيتي لي المرة فات في حوار قلت لك راه والله واحد مرات يقعد واحد يتأسف على العهد اللي فات ابسط حاجه سمتها اكبر بيت قلت بكري على الاقل دقيقه كل عيد شجره يجيبونا سيدي كرهب ولا تراكتور ولا حاجه. لا لكن الجر. سي عبد الرزاق ما عنده حتى معنى زاد حتى كالجر اللي يتقص واليوم ولا عندنا هامش حريه. اليوم وليت نجم تحكي صحيح ما تبدل شيء نسبيا لكن اليوم على الاقل حتى ما تبدل شيء ولينا نجم نحكوا ولينا نجم نطالبوا بحقوقنا. حديث هذا انا تكناه بتوب حديث هذا تنعب العطار تعطيني 50 هزم صغاري بركات حبايت حدث تنمشي للعطار يكرديني بالحديث بالماكله يودي نهبوا حوايج من موسى صحيح يا خويا. حتى ما سيدي ما جبت جزيرة المسؤولين جزيرة احد تزورونا شوفونا يا خويا راهو يجينا حد بالعربيه راهو المعتمد يجي المغرب كرهبته فر متعدي مش قرادير ابسط حاجه. نحن ما عندناش قياسات سي بدر الدين يعرف عنا كلها في ستاج. انا اليوم تقريبا ما متذكرش اخر مره جتنا القرادير تنجر في اثنين ما بتذكرهاش صدقيني لنا نتذكر من حياه المرحوم وبي زهير يخدم تو وقتها جينا هو ينجر في اثنين اليوم من هذا ماكينه ما طلعش غير تنجر في اثنين شنو الوضعيه ذي. هذه من اسباب تخلي الناس تنزح من المنطقه وباش تتهجر وباش تولي منطقه فهمتني ولا راي السبحة تاع الجبل اللي كانوا مغطينا الناس كل حولته ويعرف سي بدر الدين الناس كل هربت. عندها حق ما ثم حد شيء يا اخي علاش تنعيش انا لو هاني حارس بدر ساكن فيه نستنى عوين الثيف باش نحول الرقاب باش ننقذ وليداتي معايا ما يتخنعش فيها ما يتعاش يا حبيبي ما ثم حد شيء. كيما قلت لك حكايه المدرسه ثاني يلزم يلتفتون مدرسه زيتونه راهي مش مدرسه رايح حشاكم في حاله يرثى لها منقذ من المدرسه. صوره اللي عيناها في مدرسه زيتونه راهي الصوره تتكرر تخدم. في اغلب من عام 81 وضعيه مزريه جدا وضعيه صيانه مدرسه وقيمه عام 81 ما صارت لهاش اليوم من هذا عمليه صيانه. قلت لك مدرسه مش تطيح السقف نتاعها السور من تالي عاملين طابيه وظلف اي اي عبد الرؤوف المهندس متخرج من مدرسه الزيتون. انا لو قاري مدرسه الزيتون اخوتي يا مساد قاري مدرسه الزيتون تو الزيتونه ما عادش تخرج ما عادش تخرج زيتونه تو ما عادش تخرج صحيح لاني تهريت بلغه اخرى مواطن تهرى التلميذ متهري الوضعيه الكل متهريه في منطقه الزيتون. خويا ما نعرفش وين يحب يوصلوها المنطقه دي ما هذا صحيح وضعية مزرية سي عبد الرزاق اللي تعيشه منطقة زيتونة وتقريبا كل المناطق والأرياف في مدينة الرقيب ولا في المناطق المجاورة. إن شاء الله خلينا نبدو بشوية بشوية إن شاء الله مشروع الماء الصالح للشراب يوصل للمدرسة النجم نصلحه ما نصلحه ونجم يوصل للمواطنين ويتزودوا بالخدمة هذه. مدام ليلى مواطنة نشكر يعطيك الصحة وبارك الله فيك لكن هذه منطقة زيتونة منطقة منسية وصلت صوتها وإن شاء الله يا ربي كل من متحمل مسؤولية الماء هذا من نطق صدق ومن عهد وفاء إن شاء الله يا ربي وفوا بعهوده إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يا ربي. لكن نزيد نضيف كلمة أخرى يتحملوا ما كاش يتحملوا مسؤولية ذنوبك المنطقة كاملة بهوشة بصغارة مدرسة بكل ذنوبها في رقبتهم إن شاء الله إذا كان ما قاموش بالواجب وما حرصوش عينه في أقرب وقت ان شاء الله يظهر لي كلام يغنينا على بالنسبة اي المدرسه ودوار القدريه ما تعطليش يظهر لي 100 متر هذيك الحكايه ان شاء الله يا ربي تقوم كلام مصميم يغنينا على اي تعليق باش نخلو كلمه سي بدر في النهايه. معنا اتصال. الو عسلامه مرحبا. الو عسلامه ايمان بلي رؤوف معك. عسلامه مرحبا بك خويا رؤوف كنت اتصلت معنا في بدايه البرنامج تفضل. وانا صرت بخلاف وقت فما سوء تفاهم ولا خلاف بعد سمعت معناتها الخلاف صرح مرة أخرى وهو نجم معناتها كل طرف عنده كل شيء لكن نجم أنا نقترح على سي بدر الدين أو يسمع فيه هو السيد العمدة سي عبد الملك والطرف الاخر كما سي بلقاسم ولا سي عبد الرزاق ينجم معناتها باش ينحو الخلاف هذايا ولا تفاهم بين الطرفين. نقترع عليه مثلا سي بدر الدين وسي بلقاسم مثلا ينجموا يمشوا مع بعضهم يعرضوا معناتها الاشكاليه هذه مثلا كان ينجموا يدخلوا معناتها الصنفاج القديم هذايا المشروع الجديد على شنو مثلا هما يقترحوا على الصورات المعنيه يقترحوا اذا فما حل على شنو معناتها اقل تكاليف ولا اقل وقت ربحنا وقت ولا تكاليف على شنو اذا ما فما اذا فما فيه اشكاليه يمشي الطرفين مقتنعين فهمتني انا هي حكايه بسيطه ينجموا الزوز ولا الاطراف هذوما ينجموا يمشوا ويطرحوا الاشكاليه فهمتني كان فما حل على شنو اذا ما فمش حل هكا يخلوا المشروع يمشي بطبيعته فهمتني. احنا سي رؤوف نعاولوا بطبيعة على رحابة صدر جميع الأطراف وتفهمهم في نهاية الأمر لكلهم أولاد منطقة واحدة والكلنا أولاد الرقيب إن شاء الله يزول الخلاف واحدة لكن ينجموا مثلا الطرفين يتفهموا وما فماش حتى مشكلة بطبيعة الحالة ها بعضهم ينجموا يمشي في بدر الدين يهز في بلقاسم ولا في رزاق والعمدة معاهم ولا شكون ينجموا يمشوا يقترحوا السنتاج الجديد المعنات القديمة إذا ينجم يدخل في المشروع الجديد يسهل لنا وقت ويربحنا فلوس وكل شيء علاش لا إذا ما فماش معناتها قبول ولا ما فماش حل في الحكاية دي هكا الأطراف كلها باش تكون متفاهمة ومعناتها ما يتعطلش لمشروع جديد ولا شيء معناته جديد. إن شاء الله بالطبيعة أملنا الناس الكل أنه المشروع ما يتعطلش وسي بدر الدين أكيد كان يسمع في مداخلتك باش يعلق على كلامك. نشكرك برشا سي رؤوف ابن الجهة وساكن في تونس العاصمة لكنك تفعلت معانا وهذايا من حبك وغيرتك على المنطقة يعطيك الصحة وإن شاء الله نهارك زين. سي بدر كلمة الختام ليك وتعليقك على الكلام اللي كنقول فيه سي رؤوف. سي رؤوف وديما على اتصال مباشر بالتليفون ديما يكلم فيه ونوصل البير ونوصل الحق ديما نعطوا فيه شنية خاطر هو نقولوا له فما ترتيب إدارية يقتنع الحق الواقع فهمناه ونوصل البير كما قلنا تو رانا تو في إطار تعيين مكتب دراسات معناتها إن شاء الله نزيدوا كنا ناخذ ونقولوا بكاتر سيلندر ناخذ 5 سيلندر سيدي في عوض شهرين نحاولوا مع السلطات الجهوية كيفاش نسرعوا في الإجراءات أكثر أن نحاولوا نعملوا من جهدنا إن شاء الله من جهدنا والمنطقة راهي منطقتنا هي رقاب الكل بتاعنا بطبيعة معناتها معناش منطقة دون منطقة إنما مش خاطرنا من الزيتونة ولا حاجة منطقة أكيد. الزيتونة بصراحة هو باهي البرنامج هذا على منطقة الزيتونة حبة ذا كان البرنامج هذا كان درج على البير ما صالح الشراب درج بركة والباقي كله عمل على التنمية أخوي منطقة الزيتونة ما فيهاش كيلومتر معب كل ملي تدخلها ما فيهاش الكسيس نتاع الوديان فيها برشا وديان راهي كلها وديان فما فيهاش كسيس ما فيهاش برجات نتاع ماء فما ينجموا يعملون بحيره جبليه موجوده بقعه بحيره جبليه باش تغذي المائده المائيه نتاع الرقاب الكل ما تعرف نحن موجودين في الجبل الفوق والماء اللي يهبط الكل يمشي معناتها حبه ذا وذا بطلب وبدلاله عليك اختي مال تعملوا لنا ان شاء الله برنامج ونعاونكم في كل ما هو لوجيستيك غادي في المنطقه تصوروا تمشوا اللي تحبوا انتم نعاونكم تشوفوا المنطقه ايش تنقص هي راهي تنقصها كل شيء هي منطقه راه ما فيها حتى شيء وممتدة كبيرة ياسر أي بقعة كبيرة ياسر كي نقول كريم تاع 15 كيلومتر طول تمشي هيك 15 وتمشي هيك 15 كيلومتر لكن ما تلقيش فيها ما نحكوش على مصالح الشرف الحاجة الوحيدة اللي فيها الضوء الصراحة الضوء موجود فقط أما الماء كياسات مشاريع حتى مشاريع فردية للعباد ما فميش عبيد يعطوهم أكيد التمييز الإيجابي نحن في الدستور فما تمييز إيجابي للمناطق الداخلية في الولاية نقولوا تمييز إيجابي للمعتمديات الأقل حظ في المعتمدية نقولوا تمييز إيجابي للعمادات ولا العمادات بصراحة اللي عماد الزيتونة مثلا باش تمشي تحفر بير ما تنجمش في الزيتونة زيتونة الماء بعيد وما فماش قوة كبيرة ياس معناتها هذاك اللي العباد ما حفرتش عباد غادي خدامة كيما قال لك أراضي فلاحية أشجار مثمرة لكن أراضي فلاحية زيتون يخدموا كل شيء تجار يخدموا دين لكم ناس خدامة ماهوش ناس قاعدين الحق وفما ناس نشجعهم كما قلنا دور الخليلية قاعدين في ديارهم رغم أنهم قاعدين يعيشوا في العصور الوسطى قاعد انسان يعيش عبارة في العصر الوسط. حاجة أخرى بالنسبة نرجع للبير قوي ما كنا نطلبوا منك أنت تعملنا برنامج. لا أكيد بطبيعة كل المقترحات هذه نفرحوا بها برشا لأنه ولد الزيتونة أكيد هو اللي يعرف ربما خصية المنطقة أكثر ونعدوكم أكيد برنامج وسط صوتك باش يوصل المختلف الأرياف وراه الزيتونة كحكينا اليوم على الماء الصح للشرب ما يعنيش أنه سكرنا الميناء والموضوع على اللي ما فماش ما صار الشرب هذا موجود موجود موجود على حاجات ماهيش موجودة ونحاولوا نجيبها صحيح بالنسبة للماء الصح الشرب بالنسبة للبير هذا كما قلنا راهو نفرح به ياسر علاش من ناحيه التدفق خاطر حفلنا ابار اخرى طلعت لنا ضعيفه في الزيتونه بيدهم فما ابار حفروها وطلعت ضعيفه معناتها ما تنجمش كي تحفر بير ويطلع لك 3 لتر في السكوندا ما تنجمش تهني العباد تقول لهم تجيكم ما به تحشم منهم وتنجم درك وجهك وتنجم تجيش البرنامج هذا اما كي تجي عندنا قوه بماكينه صغيره كما قال لك ترومبه صغيره ولا يحكي فيه صحيح سي بالقاسم قبيله ترومبه صغيره يقول لك 6 لتر بار سكوند راهو قادرين توصل حتى ل 14 و 15 مناطق سقوية ماهوش مصالح الشراب ونحن كسلة الهيكل الفنية دائرة الموارد المائية شنو هي خاصية البير هذا البير هذا نعملوا عليه نخسر فلوسنا ولا رانا خسرنا حاجة قليلة راهو اليسر مازال معناتها الدولة ما تجيش تخسر مليار تخسر 150 مليون تحبس تقول لي نخلي 900 مليون 800 مليون عندي نعم بها مشروع اخر قال لك راهو مشروع مجدي ومشروع به وراهو باذن الله عنده خاصيات به ان شاء الله يا ربي نعاولوا على الكلام هذايا وكما ما قلنا ختامها مسك مع الكلام اللي قالوا سي بدر الدين ان شاء الله المشروع هذايا راهو ما تحبسش كما ربما برشا مواطنين متخوفين راهو ماناش باش نشوفوا سبابيل ومن غير ما نشوفوا ماء ومجرد مشروع راهو انجز هذايا راهو التخوف هذايا ماهوش موجود ولا مجال لهذا كما ما قال لك راهو بير بمقاييس ومعايير باهيه برشا زاد جوده عاليه الفلوس موجوده والميزانيه مرصوده معناها ما فما حتى خوف من انه يتعطل صحيح ربما قاعد يمشي بشويه بشويه لكن في التأني السلامة وفي العجلة الندامة خلينا نقوله وإن شاء الله يا ربي نشوفه من هنا العام الجاي وإلا حتى عام ونص القدام نشوفه قبل إن شاء الله قبل لا لا قبل إن شاء الله ما نفوتوش جوان إن شاء الله ان شاء الله يا رب قبل الصيف تكون فما سباب فما ان شاء الله ان شاء الله يا ربي واكيد باش نبقوا في متابعه الفايده نحن تو ما لقيناش حتى تعطيل حتى ربي سامحني حتى كان خلي كلمه اي ماذا بينا بعد كي نمدوا القنوات زيد ان شاء الله ما نلقوش تعطيل ان شاء الله ان شاء الله خاطر اي خاطر بصراحه نحن شفناهم ومشينا وحكينا معاهم زاد دوار اما زيد هو كلمه نعطوهم باش ما يعطلوش راهو اذا كان تعطل القنوات تعطلوا روحكم اي واحد باش تعطل بالطبيعه اذا كانت تعطل القنوات راكم تعطلوا روحكم في النهايه كما قال سي بدر الدين من هنا للجوان خلينا نقولوا حتى الاوت وجويليا الحمد لله يا ربي شنو مازال سنينا شويه خلي سنينا البرشا خليها شويه ان شاء الله الناس الكل يا ربي يوصلها الماء الصالح للشراب نشكركم برشا ضيوفي على تلبيتكم الدعوه ولا حب صدركم في هالنقاش التفاعلي والمثمر والايجابي نشكروا عم بالقاسم اللي يتبرع بالارض نشكروا سي عبد الرزاق زاد حارس المدرسه الابتدائيه زيتونه اللي جينا نشكروك مدام ليلى اللي طلبتنا وقالت يجونا لمنطقه الزيتونه ونحن لبينا النداء هذايا نشكروا سي بدر الدين الطيب على رحابه صدره وعلى بالحق مختلف التفاصيل اللي اعطاها والمعطيات زاد نشكروا السيد العمده غادرنا قبل نهايه الحصه لكن ما يسالش المهم لبى الدعوه وجا وتفاعل معنا زاد نشكر كل مستمعينا اللي تفاعلوا معنا على 76 641 406 نحب نرجع الباج الفيسبوك هذايا متابعه للصفحه اللي ياس عمري باش نقرا الميساج كيما ما هو ضحك وقال غريبه قال ما فماش ما في الزيتونه عاود ضحك باز راكم غلطين في البلاصه سي الياس يظهر لي مانيش باش نبرر لقائنا اليوم وبرنامجنا اليوم وحوارنا اليوم وتشنج العبيد وكلامهم بكل حرقه وبكل اسف وبكل استياء وبكل غضب ما هو الا دليل انه انت اللي غلط في البلاصه وانه بالحق منطقه الزيتونه نزول منطقه الزيتونه انا متكفل نهزو ما فيهاش ما جيت حبيت نعلق لانه ساعات متابعين ما نعرفش تعليقات امامي سي راهو نقبلوا كل التعليقات الباهيه والخايبه صحيت كما ما قلت برنامج وصل صوتك الإعادة البرنامج هذية باش تصير غدوة في سهرية نهار الخميس إن شاء الله العباد اللي ما تبعوناش اليوم ينجموا يتابعونا نهار الخميس في الليل غدوة إن شاء الله أكيد وصل صوتك مفتوح للناس الكل نحب نذكر المواطن اللي اتصل بينا من ولاد سليم ينجم بعد ما توفى الحلقة يتصل بينا يخلينا نمروه كل المعطيات الخاصة به ونحن نتوجه فريق إعداد البرنامج ونصوروا معهم ومرحبا بهم علاش لا يكونوش ضيفنا في الحلقة الجاية نشكركم برشا مستمعين زاد نشكر زميلي حسين إجلالي اللي رافقني على مدى ساعتين نشكركم مستمعين الكل وان شاء الله يا ربي نكونوا في وصل صوتك نوصلوا بالحق صوت المواطن في مدينة الرقيب وين ما كان هذه ايمان زيني تحييكم بسلامة وفي الامان حالات اجتماعية وضعيات انسانية طالت بها ثنية تحتاج المساندة وصل صوتك مساحة اذاعية من عمق المجتمع